عند آخر قضاء. إذا هلك مال شخص عند آخر قضاء فإن كان أخذه بدون إذن المالك يضمنه على كل حال، وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن، لأنه أمان في يده ما لم يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن، فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه ووقع من يده وانكسر ضمن قيمته، وما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان. لا لا قضاء وقدر يعني قضاء قضاء وقدر اي صحيح يعني بلا تعدي القضاء حتى تحت انا قد قلت هذا جزاك الله خير اقراها من الاول اقراها من الاول الماده 71 و700 اذا هلك مال شخص عند اخر قضاء يعني مثل ما قال قضاء وقدر نعم. فان كان اخذه بدون اذن المالك يضمنه على كل حال وان كان اخذه باذن صاحبه لا يضمن لانه امان في يده ما لم يكن اخذه بصوره سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا أخذ شخص إناء بلور أو بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته، وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان. ولو وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه ضمانه فقط، وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده. عجيب هذه الصورة شهنا كلها تصورات هذه. وأما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الإناء فقال له صاحب الدكان بكذا قرشا خذه خذه خذه فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه لأن ما الثمن على سوم الشراء. سوم الشراء. وكذا لو وقع كأس الفقاعي من نعم الاول يعني امانه والثاني غير امانه، ولكن حتى لو كان الإناءين امانه ثم سقط احدهما على الثاني يعني الثاني قد يعني مباشر يا شيخ عند سقوطه على الثاني قد باشر الثاني حتى لو امانه. لا هو الاول عندما موجود هذا هو في الدكان فهذا امانه يعني اظن او يعني مقدر الاول امانه اي الاول الاناء الاول لا يضمنه لا يضمنه لكن لو سقط على اناء اخر واخذه باذنه لا امانه هذا الاول اذا اخذه بغير اذنه يضمن اذا بغير اذنه يضمن يضمن بكل حال لان تعدي بكل حال بكل حال لو كان اناء او اناءين واذا كان اخذه باذنه فهو يقلبه في يده فسقط سقط هذا فانكسر الاذنان نعم يضمن الاسفل ولا يضمن ما سقط الثاني لان الثاني هذا اخذه باذنه الاول يضمنه نعم اما اذا اخذه لسوم الشراء قال له بكم هذا فقال له صاحب الدكان بكذا قرشا خذه فأخذه بيده فوقع أخذه قال ذاك أخذه نعم. يعني كأنه ملكه بالثمن الذي سيقوله نعم. فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان. لكن الحقيقة هذا مال سوم الشراء إذا أذن له سوم الشراء يعني بالمساومة بعد ما انتهى هذا فينبغي أن يكون إذا أخذه بإذنه على سوم الشراء أيضا لا يضمن ما يضمن هكذا لأنه مو صار هذا يعني اشترى تماما هو يكون على سوم الشراء بس هو كان قد أخذه لمصلحته لا ما أظن هذا مو لمصلحته هو يشتري هو لكن يمكن أن يقال لأنه فيه تقصير أو رآه أو كذا أو لازم يعتني يعني التأويلات وإلا سوم الشراء يعني وأذن له بأن يأخذ جنيد يشوف هل يصلح بهذا الشراء أم لا كم يسوى صورة أخرى لو أخذ شيئا أي سلعة بسوم الشراء ما موجود هذا يوم أنا إذا لك بيدي هذا هو هذا هو كأنه يعني اشتراه أو قبل به أو ما إلى ذلك إيه ما كذا. يعني كأنه جعله في حكم المبيوع. كأنه المغبوط. إيه كأنه حكم اللي الشراء هو انتهى. نعم. بس أنتوا ترجعون يا شيخ أنه ولا يضمن لأنه لم يتم الشراء. لا لا هو يرجع أنه. هو أنا إذا أقول هكذا لكن هنا بها وجه أنه إذا أخذه على سوم الشراء فرق صار بين أخذه على سوم الشراء وبين أخذه بإذنه. هو زين نعم. مو مال سوم الشراء. بس أخذه زين يشوفه. نعم. إيه. قال في الشرح. يروى أن رجل يعني أراد الانتحار فجذب نفسه من عمارة كبيرة فوقع على آخر يمشي في الشارع فمات الذي في الشارع وسليم الذي يريد الانتحار يعني. يضمن هذا بالقتل الخطأ ما ينظر إلى العمدية. لأنه قال هنا يا شيخ نعم. قال في البداية قال المالك يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمان في يده ما لم يكن أخذه بصورة سوء إيه هو هذا وسمى الثمن سمي الثمن وسمى هنا سمى الثمن يا شيخ وسمى الثمن سمى الثمن نعم شوف كأنه خلص يعني سمى الثمن وأخذه كأنه انتهى كأنه قد أخذه وتملكه وإن لم يتم عقد البيع وإن لم يتم لا صار البيع بالإجابة والقبول دلالة صار مو شرط اللي يقول لا يقول على كم هذا قال بكذا قرش فخذه إيه فخذه شوف هذا من الإجابة ذاك أخذ صار إجابة وقبول أشوف أنظر إليه طيب قال في الشرح إذا هلك بيد شخص مال شخص آخر قضاء يعني بلا تعد ولا تقصير أو طرأ نقصان على قيمته ففيه احتمالان الاحتمال الأول إذا كان ذلك الشخص أخذ المال المذكور بدون إذن صاحب سواء أكان عالما بأنه مال الغير أم غير عالم يضمن على كل حال لأن هذا الخصوص من قبيل الغصب على ما يفهم من المادة كذا فيجري فيه حكم المادة كذا إيضاح القيود واحد إذا كان أخذه يفهم من ذكر لفظ الأخذ بصورة مطلقة هنا أنه سواء أخذه عالما بأنه مال الغير أم غير عالم يلزم الضمان كما لو استهلك شخص مال غيره ظنا بأنه ماله يكون ضامنا ما هذا يعني كون أنه أخذه بيظن ماله هو طلع مال غيره يضمن هنا مثل عقبة من جهة فقط ضمان مالي هو أخذه وأتلفه وقع عنده ظن ماله هذا ما يخالف لابد من يتحمل هذا ما يصير نعفي لهذا اللي مباشرة كسر للمال أتلفه للمال ما يصح هذا مال الغير ما يقدر يتصرف به إلا بعد ما يتأكد إذا هو أخطأ غفل الكلام وليكن نعفيه من العقوبة التعزيرية أو النصية أو ما لا ذلك لكن أدفع الضمان ما يصير أن أخسر مالي لابد يخسر واحد فمن هو الذي يخسر أولى بالخسران أنا صاحب المال الغافل اللي مخلي مالي في مكانه بدون تعدي ما مخليه في الشارع وجاء واحد هو ظن أنه ماله وتلفه ويعفى هذا لا المتلف خلص لكن ما عاقبه تمام هذا هو نعم. قال مثلا لو أعطى القصار أحدا ثوب الغير ظانا بأنه له واستهلكه ذلك الشخص يكون الاثنان ضامنين باعتبار أن القصرين الثنين مناصفة شيخنا الظاهر هكذا لأن الثنين اشتركوا هم لكن الغرض من الأول وليس من الثاني ثنين غلطان ثنين مباشرين مباشرين وليس يعني كأنه لو اثنين أتلفوا مال غير ثنين يضمنون لكن أنا أعطيت ثوب لقصار يعني هكذا قال يا أخي الثنين مقصرين تقصير مو عمدي فيرتفع عنهم العقاب العقاب على القصد نعم. التعويضات ما يشترط فيه العمدية وتذكر دائما لو أن الطفل ولدت أمه في لحظة وخرج من رحمها فأتلف مالا بينون المسألة نعم نعم نعم. فالضمان على الطفل اللي عنده ذمة مالية خلص ففرق بين العقاب لابد من عمدية الخطأ التعويض المالي ما يشترط العمدية ذلك عندنا قتل خطأ ما يقتص منه لكن عليه تعويض والتعويض هو الدية نعم قال مثلا لو أعطى القصار أحدا ثوب الغير ظانا بأنه له واستهلكه ذلك الشخص يكون الاثنان ضامنين والجهل ليس عذرا هذا القصار ما يلحق بالخطأ أو ما يجي مجرى الخطأ، ذاك خطأ مباشرة. يفرقون بيناتهم الخطأ اللي يجي مجرى الخطأ نوعين، نوع هو ما يشبه الخطأ من كل وجه، كالذي يتلف الغير بثقل بدنه ويشبهه بواحد نائم وانقلب على شيء فتلفه، أو أتلف إنسان فعليه التعويض، هذا مجرى الخطأ. هذا مجرى. النوع الثاني من مجرى الخطأ أن يحفر حفرة فيقع فيها إنسان، فهذا يعتبر مجرى الخطأ. أما الخطأ الصرف هو الخطأ بالفعل، أنا أرمي طيرا فيصيب إنسان. طيب هذا إذا كان الاثنين خطأ، طيب إذا كان أحدهما متعمد والآخر خطأ لا لا، هذا المتعمد صار هذا علي عقوبة وعلي الضمان. لا لا لا، متعمد هذا مثل إذا اجتمع المباشر والمتسبب، كحافر الحفرة والواحد جاء القال الإنسان بالحفرة، العقاب على اللي دفع الآخر فقط. أما اللي حفر يعاقب تعزيرا للحفر، للحفر لأن تعدى على مال هذا الفريق مو مال أحد، فيعاقب تعجيرا على الحفر وليس على هذا ذاك الهلاك، ذاك المباشر يتحمله، هذا يتحمل عقاب لكونه اعتدى على مال عام، هذا تعجيرا يعذر، كما لو لم يحدث فيه موت يعذر أيضا. يعني قضية أخرى غير الموت، قضية عقوبته غير عقوبة الموت، لا غير عقوبة للحفر. ولذلك لو حفر حفرة في بيته، بيته موجود مفتوح الباب، جاء طفل هذا ما يدري مفتوح الباب، جاء هذا لا يعاقب هذا لأنه ما اعتدى في الحفر، ما اعتدى في الحفر. قال ولصاحب المال أن يضمنه لمن يشاء منهما، وإن ضمنه للمستهلك فليس له. قبل ما أذهب شوفوا الضمان وبالعقوبة أيضا بالتسبب، يجب أن يكون السبب غير مباح له، كالحفر في الشارع العام غير مباح له. فإذا جاء واحد وقع به بدون تعمد على يديه، لأن هذا تسبب بفعل سبب ليس له حق به. نعم. أي لو حفر في ساحة داره وقع فيها ابنه، نعم، حفر في ساحة داره ووقع ابنه فيها، إيه خلاص هذا هو، أو ضيفه يسلم دية؟ ما ها؟ ما يسلم دية، هو مو وحدة، لا وحدة كذا ما. أو ضيفه مثلا دعا الناس إلى بيته وقد حفر حفرة ووقع فيها ضيفه، ودخول الضيف بسبب مشروع إلى بيته يدخل فيه. نعم. هذه يضمن؟ لا، حافر حفرة في بيته فالداخل في البيت هو يتوقع ويدخل وكذا إلى آخره. يا شيخ ابن حجر له كلام في هذا، في حتى في إذا كان ملك الإنسان، قال إذا حضر في يعني مكان لا يعاد الناس أن تحضر فيه ثم وقع ضيفه إنسان عليه الضمان، يعني قال فيه لها أنف، يعني حتى في يعني تكون لها يعني مش مخفية يعني في خفاء ما يرى أحد. لا، ما هو السبب يجب أن يكون فاعله ليس له سبب شرعي، يعني كالحفر في الشارع العام مثلا. أما إذا حفر في بيته في ملكه في كذا، هو يتصرف في ملكه، فمن يدخل بإذنه هو فقط أذن له بالدخول، مو أنه يدخل أنه يعني يجبره ويلزمه كذا. أعمى هو، إذا أعمى يمكن فيها بد وجه، قال كأنه أقره بهذا. لا، لو حفرها مثلا في غرفة الضيوف في المجلس. الله يحفظك. لا، قول قول قول دخل في المسبح، أنت مسبح. إيه أقرأ. قال ولصاحب المال أن يضمنه لمن يشاء منهما، وإن ضمنه للمستهلك فليس لهذا المستهلك أن يرجع على القصار، وأما إذا ضمنه للقصار يرجع هذا على المستهلك. ليش؟ لأن مباشر. إيه؟ هذا مباشر. هذا هذا هذا مباشر استعمله. لا يسأل الذي أخذه، هل المستهلك مباشر؟ شيخنا. نعم. شيخنا نعم. يقول وأما إذا ضمنه للقصار يرجع هذا على المستهلك يرجع بالنصف ولا بال كله لازم الظاهر كله إذن ما هو مناصفة على هذا بينهما لا يكون مناصفة بل على هكذا. الوجه المشروع الظاهر هكذا الأصل يا شيخ لأن مباشر ذاك فعلا مباشر أدنى القاعدة إذا استمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر يشبه مثل غاصب الغاصب يعني يتخير في غاصب الغاصب والغاصب وهذا يشبه الضمان لا ماكو غاصب هنا لا ما غاصب لكن ضمان هذا لا إذا يتضمن هذا يضمن إذا ضمن القاصب يرجع لأن إلا حق يرجع أخطأ في ترمينه نعم قال ثانيا على كل حال هذا التعبير لأجل التعميم ويلاحظ هذا التعبير وجوه يمكن يلاحظ في هذا التعبير ها ويلاحظ هذا التعبير بثلاثة دي شنو أكو خطأ بالطبع مختلف يبدو هكذا نعم بثلاثة وجوه الوجه الأول بمعنى أنه سواء أكان هلاكه بلا تعد ولا تقصير أم بتعد وتقصير وعدم إتيان قيد قضاء في المثال يدل على أن المقصود هو التعميم فلا شبهة بأن التعميم المذكور صحيح في نفس الأمر على ما هو مصرح في المادة كذا إلا أنه لا يجيء ملائما يمكن تقييد ولا إيش حتى هكذا إلا أنه لا يجيء ملائما تعيد قضاء المذكور في صدر المادة بمقام بلا تعد تفيد يمكن تفيد يعني قضاء وقدرا لعلها تفيد نعم قضاء المذكورة نعم. في صدر المادة مش المذكور تفيد كلمة قضاء نعم الوجه الثاني يعني أنه سواء أخذه لأجل الرؤية أو لأجل إراءته للغير أو لغرض آخر كالاستعمال مثلا وهذا التعميم أيضا صحيح كما هو مذكور في البزازية ولكن لا يوجد في العبارة شيء يدل عليه الوجه الثالث بمعنى أنه سواء أسمي الثمن أو لم يسمى وهذا أيضا صحيح بالنظر لرواية الظهيرية وبقطع النظر عن ملاهمة العبارة لا شك في صحة التعميم بالوجوه الثلاثة أيضا شيخنا هذه أخي خلاصتها نعم فضل. هذا القصار الثوب عنده نعم. أعطاني غيره سهوا مو هيكي لو مجرد السهو وانكشف هذا ما عليه في الشيء هو فقط ساهى في ذلك يعني خطأ لم يترتب عليه هلاك شيء لأن استلمه هو أمانة فسلم للي يخذه هذا اللي يخذه استعمله استعمله وتلفه على من الضمان المباشر إذا جاء هذا ضمن القصار قال له مين هذا أخذه تمام هو أخذه يرجع على ذاك المباشر طيب الاحتمال الثاني إذا كان أخذه للمال الذي هلك قضاء في يده بإذن صاحبه فلكون ذلك المال أمانة في يده لا يضمنه في حالة هلاكه بلا تعد ولا تقصير ولا اشتباه في أن قيد قضاء الوارد في صدر المادة معتبر في هذه الفقرة على ما أشير إليه كما يستفاد ذلك من المثالين الآتي ذكرهما أيضا هذه الفقرة أي فقرة المال المأخوذ بإذن صاحبه أمانة قاعدة تتفرع عليها مسائل من أبواب هذه إذن صاحبة هذا يحكي عبدها في النتائج وفروع مختلفة من أبواب العلم من أبواب الفقه المتفرقة فلنذكر بعضها أولا الإقرار إذا طلب شخص من آخر 50 ذهبا قرضا فأعطاه سهوا 60 ذهبا وبينما كان ذلك الشخص آيبا في الطريق كي يرد 10 ذهبات له بعد أن أفرزها هلكت فحيث إن 5 أسداس العشر ذهبات قرضا يضمن هذه 5 أسداس يعني أن هذا المقدار دين عليه ويلزمه أداؤه وأما الباقي منه فحيث إنه وديعة وأخذت بإذن صاحبها فلا يلزم زائد يعني أمانة عنده وده يرجع فإذا هلكت هاي الزيادة بالطريق وقعت أو كذا ما يضمنها فلا يلزم الضمان والخمسون ذهبا الباقية في يد المستقرض تكون مشتركة بينه فلا يا شيخ خمسة أسداس العشر ذهبات يضمنها ايش الحكي هذا ماكو 5 أسداس قال بحيث أن 5 أسداس العشر ذهبات قرضا هو شرجع يا واش يبنزل شيء هذا احنا مو هذا كل ما يذكره هو الوافقة عليه اقرأ ليها العبارة إذا طلب شخص من آخر 50 ذهبا قرضا زين فأعطاه سهوا 60 ذهبا 60 يا واش أوقف لنا 60 الخمسين قرض والعشرة الثانية شنو حكمها بيده؟ أمانة. اقرأ. وبينما كان ذلك الشخص تائبا في الطريق كي يرد العشرة ذهبا له، يعني كشف أنه عند زيادة ودايرج يرجعها. نعم. إيه؟ بعد أن أفرزها هلكت. هلكت بعد أن أفرزها. شو بعد أجدها على جنب. الجنب خلاها بغير جيب. نعم. نعم. إيه؟ هلكت العشرة. إيه؟ هلكت. فحيث إيه؟ إن خمسة أسداس العشر ذهبات قرضا، شنو خمس أسداس؟ يضمن هذه الخمسة أسداس. ماكو ما يضمن ولا فلس. كأنه ردها إلى جميع المال يا شيخ. أمانة السعر. شنو خمس أسداس؟ شنو لازم بالخمس؟ شنو لازم بالخمس أسداس أخي؟ شنو دا يحكي هذا؟ ماذا أفتهم جيد يصير؟ الأمانة ما تعينت. الأمانة في العالم. ماكو أقدر ديلك أفرزها يا ابني السعر. أنا غير ده نتعلم من إذا يقوله أفرزها وانتهت. انتهت هذه. لو ما قايل ما أفرزها بعدها ستين وسقطت منا عشرة تمام يمكن هنا. شيخنا بس يبدو أنه نظر إلى المقرض. فلكونه لم يفرز هو. لا لا لا. ما هو قرض. لا أخطأ. لا لا ما أخطأ وده يرجع. شنو ما أفرز. طيب. هو ده يقول هاني نسى أخطأ. كشف الخطأ هذا المقترب. فراد يرجعها أفرزها وده يرجعها بالطريق هذه أهلكت. هاي هلكت العشرة اللي يريد يرجعها. لا ضمان عليه. نعم. قال يعني أن هذا المقدار دين عليه ويلزمه أداء، وأما الباقي منه فحيث إنه وديعة وأخذت بإذن صاحبها فلا يلزم الضمان. والخمسون ذهبا الباقية في يد المستقرض تكون مشتركة بينه وبين دين المقرض على هذا. بينه دين المقرض. إيش دين المقرض على هذه النسبة؟ إيش هذا؟ كل هذا ما مطلوب هذا ولا صحيح. هو شيخنا ما صحيح ما اللي لازم مشترك بين المجموع. ما كل مجموع ولا أول ولا ثاني. الصواب صواب أنه هذا ما دامت هذه العشرة التي سلمها المقرض سهوا وخطأ وقصد ردها وأخذها وأفرزها لأجل ردها فهلكت فتهلك أمانة. انتهى. تلك العشرة العشر ذهبات يعني ما دام فرزت فلا ضمان. اي نعم أمانة هذه. وإذا لم يفرزها إذا لم يفرزها هنا الكلام يصير. أي. إذا لم يفرزها هو يريد يرجعها منا ما تعينت هذه. ما تعينت هذه. فيضمن هذا الكلام اللي جاي يقول عنه. إيش قد يأخذ خمس أجزاء؟ خمس أجزاء. نعم. خمس أجزاء لأنه إيش قد هو عشرة؟ ستون. هو طلب منه خمسين فأعطاه ستين. عشرة أجزاء يعني إيش قد يصير؟ خمس أجزاء. يعني الثانية كأنه جاي يحمل لهم إياه. ما مدى تأثير الفرز في الموضوع يا شيخ؟ تعينت خلاص. تعينت هذه. تعينت. لا اتعي مو بس هي ما يحتاج اجتهاد. هي عشر ذهبات ما المثلية هذه وعينها هو لأجل ردها فتعينت. ما دام أنه قد أفرزها. وأما إذا لم يفرق ليكن قد أفرزها لأن هنا اختلطت. نعم. يعني من الذي اللي هلكت أمانة بقرض. نعم نعم. يا شيخ لو اعتبرنا ان الذي هلكت الخمسين وهذه نجت ما تعينت ابني لك تنتعمه هي ذهبت. هي ذهبت ابني بعدها الحالة الاولى اللي ذكرها افرزها. من افرز العشرة افرزها مو يعني خليها بجيبة خلاها يعني امتازت مصرها بارك كل شيء يفرز بما يناسبه. يعني اذا عند حصان يعني هذا يجيب حصان يخليه بجيبة كل شيء يفرز بما يناسبه. ان الذي هلكت هذه نجاة الذي فرزها يردها. لا لا يردها خلاص. يعني لا لا ما يأخذ هذا. هذه أمانة. هذه الأمانة فقط تذكر. لو الأمانة نجت هاي بعد الإفراز وخسر الخمسين مال تتخرط عليه على المستقرض. مستقرض. إيه نعم. ضامن. ثانيا أداء الدين إذا كان الشخص مدينا لآخر بعشر ذهبات وأعطاه سهوا 12 ذهبا. وأطلع القابض على ذلك واطلع يمكن أو أطلع القابض واطلع القابض على ذلك أخيرا فعند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف تكون الاثنتان الباقيتان أمانة. واضح هذا الأصل أن يكون هكذا. هل في خلاف يعني يمكن عند محمد بن حسن لا تكون أمانة ولا ما عاد يقول بكر عند محمد شنو رأيه؟ لا فعند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف تكون الاثنتان الباقيتان أمانة. ما ينقل عن محمد قول في المسألة آية واللي كان يذكره أو أنه لم يطلع على قوله. إيه ما ثلاثة البيوع إذا وإن كان أحد المالين أو الثلاثة أموال التي قبضت بخيار التعيين مبيعا تكون الباقي أمانة لأنها قبضت بإذن البائع وإذا هلكت قضاء فلا يلزم ضمان. أربعة المال الذي قبض بطريق سوم النظر أمانة فإذا هلك في يد القابض لا يلزم الضمان. خمسة المال الذي قبض بطريق الشراء بدون تسمية الثمن أمانة وإذا هلك في يد القابض لا يلزم الضمان. سادسا إذا قبض المشتري المال بإذن البائع في البيع الباطل وهلك في يده لا يضمن. سبعة حيث أن المبيع وفاء قبض بإذن صاحبه فهو أمانة وإذا هلك قضاء في يد القابض لا يلزم المشتري ضمان الزيادة عن الدين. الإجارة ثامنا الإجارة حيث أن المستأجر قبض المأجور الذي في يده بإذن المالك فهو أمانة وإن هلك في يده قضاء لا يلزم الضمان. تسعة إذا هلك المال الموجود في يد الأجير الخاص قضاء لا يلزم الضمان. عشرة الكفالة إذا هلكت الأمانة التي في يد الكفيل الذي كفل على أن يؤدي من مال الأمانة الموجودة في يده لا يلزم الكفيل الضمان. 11 الرهن إذا هلك المال المرهون في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير ففضل ذلك المال عن الدين لا يكون مضمونا. ففضل ذلك المال عن الدين لا يكون مضمونا. ففضل ذلك المال عن الدين لا يكون مضمونا. يعني أمانة يصير. أي الزيادة على. شوف يعني إذا كان الرهن أكثر. الدين 100 والمرهون قيمته 120. أي. عرفت؟ فإذا هلك هذا يهلك بقدر الدين. بقدر الدين لأن هذا هلاك لأجل مصلحة المرتهن. بقى الزيادة تكون أمانة. أمانة. لا ما يضمن إلا بالتعد والتقصير. واضح نعم. 12 الأمانات إذا دخل رجل إلى بيت آخر بإذنه وبينما كان يشرب ماء بالقدح الموجود في العرصة سقط من يده قضاء وانكسر لا يلزم الضمان. مو مأذون له بالشرب يشرب مو يكرع في شيء هذا يشيل لازم الإناء. إذا يجب هل تطول عمره يدف هل تطول عمره دائما يكسرها بعض الناس هكذا شيخنا فعلا أنا لا يمسك حاجة إلا كسرها بعض الناس يكسر الحاجات ما طول أذن له خلاص أذن له عند يد خم يفحص إذا يقول لك الحجو ربنا أنت تبغى الشرب مش بالأخذ أنت لك بالشرب مش تكسرها يا شيخ يقول الواحد إنه ابنه أخذ الكأس فانكسر فضربه أبوه قال له في أثر الولد يقول الأب لا تضربوا في أثر يقول لا تضربوا أولادكم على كسر أوانيكم فإن لها أجالا كأجالكم. منو قال الكلام؟ الولد يقول الأب قال له الأب هذا حديث موضوع ويقول له صحيح يشتي يتخلص من الضرب. بس هذا ما يتلع لا تكرر هذا أخي الله يحفظك يعني ما نكرر يعني على وجه الفكاهة والحديث تعرف أنت هذا مو حديث والولد دي يقول له هذا حديث ذاك مو حديث وإلا لا نعم نعم لما يذكر في الفكاهة واحد يقول هذا موضوع يعني أثناء دي يشوف الحديث صحيح أم صحيح دي من به هذا هنا دي يتخذ كفكاهة ده يعرفه مو حديث اصلا وانما يعني قول الولد على القول هذا اللي اخترع هالحكايه هذه هي والايات القرانيه والاحاديث النبويه لا تتخذ يعني على وجه الفكاهه او الكذا او ما الى ذلك او يريد ينبه ادخلوها بسلام امنين ما هذا ما لا يصح هذا نعم نعم ومدرو يا شيخ هذا شيخنا يجد واحد اسمه يحيى فيقول له يا يحيى خذ الكتاب ما يجوز هذا ما يجوز نعم طيب حكمه هذا يعني هل يكون لا ننبه عليه ان شاء الله ماكو فد شيء ومتى يقصد استهزاء او يقصد كذا هو ذا يريد يعني يبين فرد شيء او مناسب المقام لكن هذا ما يقول له يعني لمن اتخذ ذلك عادة وينبه ولا هل يمكن القاضي يحكم عليه شيء تعزيرا لا ينبه إلا قام الدعوة عليه بالتعزير التعزير يكون بالتوبيخ أو بالنصح أو بالنظر الشزر أو الكذا ماذا التعزير يعني يظهر عدم رضا المعزر بما فعله المعزر نعم واحد من شيخ الجامعة. نعم. أحرق كتاب الأذكياء لابن الجوزي لأن فيه مثل هذا يعني مثل هذا القصص. ما شايف الاسم الأذكار؟ الأذكياء لابن الجوزي. الأذكياء. نعم. كتاب الأذكياء. جمع ذكي. نعم. إيه. لابن الجوزي. يذكر فيه مثل هذا القصص. مو صحيح هذا. من يقول هذا منسوب إلى ابن الجوزي من فقهاء الحنابلة؟ من يقول هذا منسوب إلى كتاب كامل إلى؟ كتاب ما أدري والله. إذا ما أدري لازم استقال ابن الجوزي أو غير ابن الجوزي. هيك كلام وهيك كلام لا يصح ولا يجوز. ثلاثة عشر. إذا هلكت الوديعة في يد المستودع لا يلزم الضمان على المستودع. 14. إذا هلكت العارية في يد المستعير لا يضمن. 15. الشركة إذا هلك مال الشركة في يد الشريك لا يضمن الشريك المرقوم. 16. إذا هلك مال المضاربة في يد المضارب لا يضمن المضارب المرقوم. الوكالة إذا هلك المال في يد الوكيل الذي قبضه من جهة الوكالة لا يضمن ذلك الوكيل. كل هذه أمثلة تقوم على شيء أن المالك أذن بأن يأخذ المال ماله بيده، أما بعقد وكالة وعقد عارية وعقد إيجار أو ما لا ذلك. اثنين، إذا كان الهلاك بتعدي أو تقصير يضمن هؤلاء الذين أعطيناهم صفة أمانة. هذا هو. ها كلها أمثلة يجيبها المؤجر الوكيل المدريش الآخرين. نعم. وإذا اختلفوا في هذا، هذا قال أنت هلكت وأنا كذا، من المصدق؟ ها؟ من المصدق؟ هذول اللي اعتبرناهم أمناء. إذا صار نزاع بين المالك وبين الأمين مصدق الأمين الأمين بس هو اختلاف بيهم من يقول هذا لماذا؟ طبعا بشرط أن ما عنده بينة. المالك ما عنده بينة، اختلفوا بذلك. من الذي يصدق؟ يصدق الأمين لأنه أتمنه، اتمنه بدليل انه اذن له بقبض هذا المال او سلمه فعلا. اذا كان كل واحد بينه، هذا له بينه وهذا له بينه. نعم. اذا كان الامين عنده بينه الخارج تقدم على بينه الداخل. لا ما تتساقط بينه المالك. بينه الخارج تقدم على بينه الداخل. الخارج يعني الذي الخارج الذي ليس المال بيده. إيه. نعم. الوكالة إذا هلك المال في يد الوكيل الذي قبضه من جهة الوكالة لا يضمن ذلك الوكيل. راجع المادة كذا. غير أن أربع مسائل مستثناة. بنشوف هاي الاستثناء على هذا. هو الاستثناء عادة يكون بمعنى خاص بالمستثنى، ولذلك استثنينا من القاعدة. قاعدة عامة تسري على كل المتماثلات، هذه المسألة فيها خصوصية فنستثنيها من هذا الحكم العام الذي جرى على أمثالها حسب الظاهر. شنو الاستثناء الأول؟ يقول إيه؟ وفيها يلزم ضمان المال المقبوض بين صاحبها. المسألة الأولى إيه؟ إذا أخذ المشتري إيه؟ مالا بصورة سوم الشراء إيه؟ وهلك في يده يلزم الضمان في حال تسمية الثمن. في حالة تسمية الثمن. تسمية الثمن ولو شرط عدم الضمان. ليش؟ لأنه هذا صار كأنه بيع. ليش؟ لأنه سلم الثمن والبايع سلم هذا الشيء، يعني مكونات البيع كملت. فالظاهر أنه هذا أخذ تمام على سهم الشراء، لكن خطوة خطوات كثيرة بحيث سلم الثمن أخيه، فخلص يهلك عليه. أما بدون تسمية الثمن ماكو بيع عندنا. هنا دريد ينظر ديشوف ايوالنا ما ايوالنا الاخرين. نعم. فهذا اجتهاد راجح لهالمعاني هذه. فهذا استثني، مع انه ليش استثني؟ لان ابو الثوب للشراء تمام متهم تماما كاملا، ولكن اذن له كان يقتضي ان يكون ايضا امينا اسوة بالاشياء التي سلمها له باذنه. لا سلم باذنه، لكن هل اذن سلم هي كأنه باعه إياه، فصار استثناء للمعاني. نعم. إذا اشترط الخيار قبل القبض. نعم. قال هذا بكذا فخذه، فقال سأخذه ولكن لي خيار الشرط. لا، خيار الشرط ماشي ابني، خيار الشرط حتى يكون مع تمام العقد، فكيف إذا بعد مثلا 100%؟ نعم، خيار الشرط نافذ ليوم يومين ثلاثة. نعم. لكن إذا هلك خيار الشرط هو يتحمله المشتري. نعم. قال يا شيخنا نعم نريد أن نعرف الخارج من الداخل. شوف أخي. نسمع غير هذا. شوف لو أنت لو هذا عندك دار هذا الدار أنا أشهد بأنه هذا شهود اثنين أنه هذا الدار مالك بناء على أنه موجود بيدك أو اشتريته قدامنا مو بعد شهر بعد سنة صار نزاع فأنا هذا البينة الخارج هو اللي ما هذا يقول هذا مالي هذا مالي وعندي بينة بأنه هذا مال الثاني لأنه ذاك كونه ماله مو معناته يبقى للأبد يمكن باعه يمكن باعه هذا إيه الناقلة والمستصحبة هم ترجع الناقلة والمستصحبة تقرب من هذه بينة الخارج الاستصحاب هو إبقاء الشيء على ما كان عليه الناقلة هي اللي تغير حالته من كون ملك لفلان صار إلى ملك الآخر وبقى اليد ما يعتبر قرينة أقوى لا مو أقوى ابني البي قرينة لكن لما تجي البينة أقوى طيب ومعه بينة الذي معه اليد مو هذا بينة أخرى أقوى منها لما هو عند بينة الأول انتهت بينته صارت المعول عليه على البينة مو على كون المال بيده البينة هذه المال الثاني هي بينة معتبرة تنفي قرينة المال بملكه وترجع على البينة المال يعني تنفي كون يده ما راحت مع مو قرينة قرينة انتهى حكمها صار المعول عليه على البينة التي قدمها من بيده هذا الشيء هذا البينة يجيب بينة على أنه هي ملكة وهذا أرجح لأنه يمكن استباحها هذا اشتراها منه طيب نعم. رجحتم بينة إذا تعارضت بينة المالك والأمين رجحتم بينة المالك لا ماكو أمين ابني لا مو أمين لا ملك يتنازعون في الملك ماذا يقول لك هذا يقول لك هذا مالي أنا ما أمنت هي لا هنا في هذه وهي في هذه المسائل اللي ذكر أنها أمانة من الامر الى الضمان تكلم على الاولاد يا شيخ الا يكون الان الاصل في المالك انه لا يبيع ماله الا ببينه لا ابني شنو الاصل ليش اكو اصل ماكو شيء اصل يعني ان الاصل المالك ان هذا ملكي ما دام عندي اخي انا بدي اقول هذا الشيء مالك انا اذا ادعي ملكي اجيب بينه هذه انت بعتني اياه انا ورثته منك الى اخره نعم ما يقول يا شيخ عدم البيع والأصل عدم الانتهاء ماكو أصل هنا ابني لا ما في أصل هنا الأصل مثلا اللي ثابت بالأصل براءة الذمة مثلا لأن هو من الله خلق أول من انفصل من أمة بريء ذمته هذا الأصل نعم لا ليس الأصل البيع ابني الأصل المالك ما يبيعه يبقى يتنفع به نعم طيب الآن لو أن عندي سيف وهو في عيادتي شنو هو؟ سيف نعم او جنبي وهو في عيادتي فجاء الاخ محمد ينازعني ويقول انه اشتراه مني وانا اقيم بينه وهو يقيم بينه الخارج اقوى يا اخي طب اذا جئت نازعته وقلت هذه جنبيتي من ابي ولم اقل ابني ما انت لازم من ابوك ولا عمك ولا خالك انا دا اقول ملكي واجيب بينه خلص هذا بينة الخارج والمال اللي هو عندك هذا الداخل فبينة الخارج ده تثبت شيئا جديدا ذاك أبو بينته ده يريد يثبت أن هذا السيف ماله ما ده يثبت جديد وأنا أريد أن أثبت أنه مالي من أبي وليس لا ما عندي هذا اشتريته جيته أخذته مالي لازم هذا يسمى بينة الخارج أقوى هذاك ده يتمسك بشيء عنده موجود لو على أساس استصحاب له شيء آخر فذاك بينته أرجح طيب لو اعتبرنا أنها في يد ثالث والمتنازعين اثنين وهذا يدعي أنها له وهذا يدعي أنها له وكل أقام البينة لمن هي؟ قلنا هذه إذا كانت البينتان متساويتين والمال المتنازع فيه يقبل الشركة يشرك بيناتهم كأرض متنازعة عليها يمكن هذا كيس مثليات يمكن هذا سيف شلون كل واحد تكسره بالنص ما يصير نعم المسألة الثانية يلزم ضمان المال الذي قبض بصورة سوم الرهن قد مر إيضاحه في المبحث الثالث من شرح المادة كذا إيش يلزم ضمان المال الذي قبض بصورة سوم الرهن ثوم الرهن هذا ليش لنا استثناء؟ لأن هو أخذ شنو ثوم الرهن؟ هذا ما يريد هذا، هو أخذ أصلا أن يكون رهنا. نعم. الرهنا ظل شيء آخر يشوف إذا أخذ يمكن ما يعيد بيرجعه، لكن ابتداء هو أخذ إيش؟ للرهن. فيمكن هذا بعد بيأخذ يشوفه ما يسوى بيخليه أو قليل أنت أو معيب أو ما أدري إيش يرده، لكن هو ابتداء أخذ على ثوم الرهن. فلازم يرد سالما. إيه؟ ما ما يضمن الرهن كامل إذا كان أزود الجيش، إنما يسقط من الدين. ما يسقط. ابني هذا استثناء، لا أقول لك هذا استثناء من الأمانة. مو من هذا من الأمانات ده يستثنى. ده يستثنى خلاص. ده يستثنى من الأمانة. من الأمانات إنها غير مضمونة وهنا يقول مضمونة. هنا أنا ده يقول مضمونة ولو هو أخذ على ثوم الرهن. نعم. ما هذا ما عنده ثوم هنا. هو رهن هذا ابني اسمع بابا هذا أخذ ما طول أخذ على ثوم الرهن يعتبر أنه هذا يضمنه يضمنه ما يخلص يريد ينتهي من الرهن خليه رجعه يضمن ما هذا أقول لك من أخذ على ثوم الرهن صار له حكم الرهن إلا مو ملزم إلى الرهن مو ملزم للمرتهن يرجعه يرجعه نعم المسألة الثالثة المال الذي قبضه بجهة البيع هذا المال كالمقبوض بصوم الشراء كما لو سلم البايع سلم البايع خطأ غير المبيع للمشتري ظنا بأنه المبيع وهلك في يد المشتري المرقوم يكون ضامنا بدلا بدلا لأن هو المهم الهلك من المبيع نعم هذا هو أخذه على أساس مبيع فكذلك نعم المسألة الرابعة المال المقبوض بطريق الوثيقة يعني بصورة الرهن فالمقدار المعادل للدين من هذا المقبوض مضمون مضمون والباقي أمانة والباقي أمانة واحد مثلا إذا أخذ رجل إناء إذاء من دكان البايع الذي يبيع الأواني الزجاجية بدون إذنه فوقع من يده وانكسر يكون ضامنا بدون إذنه خلاص لأن ذلك العمل ليس مأذونا به دلالة ودخوله إلى الدكان بإذن صاحبه لا يتضمن الإذن دلالة بأخذ الإناء أي صحيح سواء كان وقوعه قضاء أو عن تعبد وتقصير والقياس والاستحسان في هذا واحد وليس ما وضع للبيع نظير دخول الرجل منزل غيره بأمره وضع للبيع ينظره مش يرفع على يده صح كذا شكله الشيخ هذا الأسواق الحديثة سمو سيد جمال وغيرها ها؟ الأسواق الحديثة طريقتهم عرض البضاعة للزبائن والزبون يدخل في يعني يجود في المحل محلات هو المدى هو مو ممنوع عليه يدخل لا أنا قصدي أيضا لو كسر أخذ سلعة وانكسر خلص هو هذا الحكم إيه هذا وش زوج لأنه هو في الأصل وضع السلعة ليراها الناس مش ليأخذوها في أيديهم كذا شيخنا إيه نعم يريد يشوفه يعتني بشوفته نعم مو بكيفه قال هذا المثال مبني على هذه كلها قاعدة ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ما خالف على غير الاستثناء المستثنى المستثنى لا يقاس على ما ورد على سبيل الاستثناء لأنه خرج عن مثيلاته لعلة خاصة به لعلة خاصة به استحق أن يكون مستثنى من الحكم العام هذا يذكر على المناسبة كان يدرسنا المجلة أستاذ منير القاضي فصار هو وكيل عميد كلية الحقوق فابن واحد من رئيس وزراء كان توفيق السويدي أو غيره ما أدري يعني ابنه يعني هذا فكان أكو شروط للقبول من جهة الدرجات ومن جهة الفتة هذا فهذا قبله هذا احد واحد هذا قال له استاذ انت هسه احنا واحد صديقنا هذا ما قبلته يعني شنو هذا والله الكم جيت متاخر ما قلنا متاخر عن القبول من درجاته شلون تقبل فلان ابنه قال له ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه هذا لمعنى خاص قد قبل سلم هذا رئيس وزراء الوزير إيه في الاستثناء هذا الذي إيه نعم استثناء هذا الشيخ عبد المجيد له حق الاستثناء في بعض الحالات في الجامعة. لا هي واحد هاي بالجامعة لا لا ما هذا مش استثناء استثناء خاص. ايه؟ حالات معينة ما يقدر يقيس بعد عليها. ايه؟ نعم نعم. ايه؟ قال ثانيا وإذا أخذه ذلك الرجل بإذن صاحبه وبينما كان ينظر فيه سقط إلى الأرض قضاء وانكسر لا يلزم الضمان لأنه أخذه بإذن صاحبه فهو أمان في يده والأمانة ليست مضمونة حكم المادة كذا. وهذا المثال مبني على الفقرة الثانية من هذه المادة. كما لو دخل رجل إلى دكان سمان بقصد شراء سمن ولما نظر إلى الكوب الموضوع فيه السمن سال من أنفه دم وخربه ما يمكن مو ايش هذا المثال. يقول كما لو دخل رجل الى دكان سمان بقصد شراء سمن ولما نظر الى الكوب الموضوع فيه السمن سال من انفه دم قضاء فتنجس السمن ينظر. فاذا كان نظره باذن السمان لا يضمن والا يكون ضامنا. هذه اثباتها صعب ان يعني الرف شيء حسي الرف لكن النظر هل هو بإذن أم غير إذن كيف يثبت هذا الشيخنا؟ يعني هنا يجعلها ما يجري مجرى الخطأ. أيه؟ كالنائم لما ينقلب على جنب يعني هو ما مقصد ولا هو نايم مكانه يعني المعتاد. أيه؟ مو نايم بالطريق أو كذا فيقول لك هذا قتله بثقله. تمام لكن هذا يعني هل هو واجب عليه؟ اولا قال فسال الدم من هذا قضاءً يعني ما معتاد يعني لا لو أي كان أي هو عنده دم يعني ليس هذا ويروح من الرعاف فجأة وارض ما في اشكال هذا كله لكن الاشكال عندي الاشكال ما يخالف صار هنا كان مباشر معلش الاشكال هنا يقول ان كان نظره باذن صاحب السمن باذن صاحبه شنو يعني لم يكن نظره بس كيف نعرف ها بنظر إذا كان السمن عادة يعرف بالنظر إليه وليس إلا بالذوق بالشم أكو أنواع من الأسمان فبهالحالة هذه أذن له أن يشوف هذا لا شيخنا وضح يعني صاحب السمن يمكن يقول له شم السمن شم فشم يمكن شم أو ينظر أو يكون هو عادة ينظر إليه ويعرف بعض الأسمان يعني من جهة يعني ثق لونه او كذا يعني يعرف. قال وعلى هذا التقدير ان كان السمن المذكور غير ماكول يضمن نقصان قيمته وان كان ماكولا يضمن كل بدله. يعني خرب اذا كان جامد خرب ذاك طبعا ما في. وان كان غير ماكول ولم يترتب ضرر من سيلان الدم لا يلزم شيء. ثلاثة إذا سقط ذلك الإناء أي الإناء الذي أخذ بإذن صاحبه كما ذكر في الفقرة الثانية على أوان أخرى قضاء فانكسر وانكسرت تلك الأواني لزم ضمان الأواني المذكورة أي الأواني التي سقط عليها ذلك الإناء لأن تلك الأواني انكسرت بفعله بغير إذن المالك. بحث في هذه المادة أما أخذ بإذن صاحبه وبغير إذنه. حتى لو بإذن المالك هذه وش دخل إذن المالك فيها؟ هو أخذ أذن له بأنه يأخذ الإناء ويفحصه ولم يأذن له بأنه يعني يسقط من إيده سواء قضاء أو قدر أم لا. مو قلنا الضمان ما يشترط فيه العمدية لكن تشترط فيها المباشرة أو التسبب إذا كان السبب أوجده بدون إذن منه. نعم. قال وحيث أن تلك الأواني ليست من هذا القبيل فقد ذكرت هذه الفقرة استدرادا هنا وإلا ليست مثالا على هذه المادة. ولعل هذه الفقرة الثالثة فرع من المسألة العمومية كما هو مذكور في المادة كذا التي هي إذا استهلك شخص مال الآخر الموجود في يده أو في يد أمين قصدا أو من غير قصد يكون ضامنا. أربعة ولكن حيث أن ذلك الإناء الذي نظر فيه أخذ بإذن صاحبه وإنه أمانة فلا يلزم ضمانه أيضا يعني كما لو كان في فقرة إذا أخذه بإذن صاحبه وبينما كان ينظر به. فالمثال الرابع هذا نظرا لكونه عين الفقرة المثالية الواردة في المثال الثاني التي هي إذا أخذه بإذن صاحبه وينظر فيه فمع أن ذكره تكرار فوقوع استعمال لفظ أيضا في موقعه جدير بالتأمل. شوف وقع هذه المسائل توجد يعني قاعدة مسألة الخطأ وما يجري مجرى الخطأ الخطأ هو الذي يكون نتيجة فعل الإنسان فعله هو، يعني كان مثلا يكسر إناء فأصاب إنسان آخر، طير آخر، الخطأ في فعله هو فعل هذا، ما وجه الوجه التي تنجيه من الاعتداء على الغير. المجرى الخطأ نوعين عند الحنفية، هذا المجرى الخطأ نوعين، نوع يقع الفعل مباشرة من الفاعل بثقل بدله ويمثلون الانقلاب على الإنسان نائم، طفل عند ولادته بثقله التلفة، جلس على كرسي فالكرسي هذا تأثر أو سقط على آخر بثقل نفسه. الثاني أن يكون بالتسبب، بشرط أن يكون هذا السبب الذي صار هو سبب لإتلاف مال الغير قام به الإنسان بدون إذن شرعي، كالذي يحفر حفرة في الشارع، حفرته بالشارع هو مو سبب شرعي، مو إذن شرعي، فما يتسبب به من سقوط أعمى أو من دفع إنسان بآخر هذا يضمنه متسبب، لأنه سبب أوجده بدون إذن شرعي. لو أذنت أنت له قلت له أحفر هاي الحفرة، ابنك لا قيمة له، والدولة لا لا إذن قيمة له. الدولة أخي. إذا أذنت له أذنت له بهذا لازم تأخذ الحذر، ولذلك هو إذا تحفر حفرة في الشارع ولم تأخذ الاحتياطات، وهذا فعلا خطية، هذا أخونا يعرف هذا، وين شو اسمه البيارة هذا أخونا المشهداني شو اسمه قيس، مو قيس الآخر اللي يسوي هذا التقاويم والمواعيد الصلاة، ما أدري شو اسمه المشهداني، عبد القادر المشهداني، عبد القادر هذا ابنه عنده كبير يعني بالغ ومتخرج من كلية أظن وكذا، هذا يم بيتهم ماكو ضياء وحفرة حافرين بلوعة، وهذا جاي هذا وقع بي لا يقدر يطلع وغطس بي ماي ما شنو يصيح وما حد يسمعه إلى مات خنقر، هموت بقول واحد هذا تكررت كثيرا بجوار هذا. هنا تقام دعوة على الدولة، قامت دعوة على الدعوة لأنها حفرت حفرة ما خالف للحاجة، لكن لم تأخذ الوسائل كاحتياط كإشارة كفانوس أحمر كذا، ما كل شيء ما سوت، فكأنها هذا الشكل من الحفر ما مأذون به. طيب إذا اتخذت الإجراءات كلها لكن الكهرباء تنطفي، ما أقول لك ما أقول أصل هذا الضياء، حتى لو كان طفي ما تعتمد على الكهرباء، تعتمد على الفانوس هو اللي تخليه كما يحدث هذا في بغداد في كذا، يجيبون فانوس او تخلي فد سياج او شيخنا حبل او سيم وما الى ذلك. شوف هو الان في صنعاء يلزمون اصحاب البلوعات لما يحفر بلوعه انه يعمل يعني ساتر من الزنك، ما ادري يعني هذا لازم، لكن هم لما يحفروا ما يلتزموا بهذا، ما يلتزمون به، هم مسؤولين هم عليه. وحادثه ثانيه ايضا رواديها وواقعه انه محال مال شارع ما بي حفرة لكن مسقف تسقيف رديء أقول لك، فجاءت هذه السيارة ونزلت هي وركابها فيها وماتت هذه مدرسة كانت أو كذا، هاي تسأل البلدية، هاي كلها خيانة، السقف لازم يبنى من حيث بالقوة بحيث يحتمل السيارات والأوريات تمشي عليها، هذا ما تسوون الشيء. حصل ان هذا رجل سمين يمكن يخسبه، حصل ان كابل كهربائي سوى التماس وبجواره سوى ايش؟ تماس كهربائي، تماس كهربائي، تماس كهربائي، سلك ليش؟ تماس يعني انجرح السلك العمومي حق الكهرباء وهناك محل مفروشات، فحرق محل المفروشات كله وماتوا ستة من عندنا من بلادنا بسبب السلك المكشوف هذا. ايوه ستة ماتوا ولا انجرح؟ ها؟ ما اللي سواه متسبب هذا يهلك هذا علي الضمان، يعني شاهد الآن هذا اللي يجري مجرى الخطأ نوعان، بوع يسبب يعني هذاك الشيء الآخر إنسان أو غير إنسان بثقل بدنه بفعله، والنوع الثاني هو أن يأتي بسبب غير مأذون به فيكون هذا سببا لهلاك الشيء أو كذا. نعم. فإذا اجتمع مباشر مع هذا السبب اللي هذا المباشر، أما ذاك الذي قام بالسبب بدون ابن ولم يتسبب بموت إنسان يعاقب تعزيرا لحفره البئر في شارع عام مو ملكه. نعم. لكن ما يضمن الدية، الدية تكون كلها على من؟ على المباشر. إذا اجتمع المباشر والمتسبب تحمل المسؤولية المباشر. وإذا اجتمع الآمر والمباشر. نعم. إذا اجتمع الآمر المباشر عليه والآمر المباشر هذا للمباشر، والآمر هذا يكون أيضا متسبب، يكون الثنين الثنين لكل واحد مستقل، هذا كل واحد مستقل. الآمر هنا نوعين، الآمر إذا ما كان له أي سلطان على المأمور على المباشر كرجل عادي يقول له روح بالله اقتل فلان روح احفر حفر ما له قيمة، مباشر كل عادية. النوع الثاني إذا كان الآمر له ولاية عليه كولي الأمر أو السلطان أو المدري إيش إلى ولاية يعني. نعم نعم. فإن كان هذا الذي له ولاية أنه يأمر بمنكر غير لا يجوز، بس يقول له روح حفرة بالشارع، هو ما عنده سلطان هذا، فما عنده سلطان هذا، فهنا يتحمل يبقى هذا المباشر. إن كان مأمورا يعني يعتقد أنه يطيع للأمر كشرطي يأمر مدير شرطة ويعرف أن أمره باطل هذا ويسوي عليه يصير عليه هذا المباشر. أما ذاك لا ما عليه شيء اسمه هذا ما يكون مثله. أما إذا ما يعرف أنه هذا ما له حق وإنما يحمل قوله على الصحة يصير على الآمر فقط. نعم. هذا شنو أهميته الآن في الواقع؟ نعم. ليصير تعذيب بالموقوفين. صحيح هذا مهم جدا. الموقوفين ذولا بيهم شرطة مأمورين مثلا يقول لها علقة أو كذا بدنا ناخذ منها استنطاقات أو كذا موتى يهلك أو كذا، هذول الثنيان الكلاب تعب ولا تزال في بغداد بكثرة. هنا يمكن لما تصير أماكن بالشرطة بالكذا نسمع منها في بعض الأحيان. شيخ عفوا لو أجرت باطل إلى شخص عند سفره، إذا أجرت باطل شخص يعمل به بالاتفاق بالنصف له النصف ولي النصف وحصل حادث، هذه مشاركة يعني. نعم. هاي الشركة مثلا واحد عنده دابة ملكه والآخر يعمل عليها والربح بيناتهم، هاي الشركة هذه كل واحد هو أمين بالنسبة لحصة صاحبه، يعني إذا أصابهم شيء يتقاسمونه بالخسارة. شيخنا شركة هذه أنا الآن أجرت باصي معلش الصورة بطريقة أخرى. لا إيجار واحد والشركة واحد أخي. لا لا الإيجار أنا الآن عندي باص أنت إيجار له شركة شركة ما لا يسمى في هذا الحالة أنا أولا ما لا يسمى الإيجار أم شركة، أنا أقول له أعمل بباصي ولك النصف، هل إنما إيجار أم شركة؟ لا المشاركة بالربح، لما تقول له نصف الربح مو تقول له نصف الربح. نعم. عن شركة الإجارة لازم تكون معلومة شركة، حتى هذه الشيء معلومة. أنا أقرض مثلا 50,000 ابني هسه شنو معنى هي حالتين يا ولدي يقول لك ما يصير تقول لك أني نصف الربع. إذا تجعلها إجارة فاسدة، لأن من شروط الإجرة أن تكون معلومة، لما تقول له نصف الربع مجهولة هذه، يجوز تربح اليوم واحد ثاني يوم ما تربح إلى آخره، أما تقول اشتغل بي ولك نصف الربع شركة هاي له النصب ولك النصب. طيب. فنطبق عليه أحكام الشركة، الشركة أمانة بيزل الشركة. بس رأس المال الباص هو الواحد ملك واحد. أدري ندري ماله ندري ماله أدري ماله ماله هذا. هاي شركة هو هذا عمل مثل المضارب. مضارب. هذا كمضارب. طيب هذا. يتحمل رأس المال والربح يتقاسمه. شيخنا في هذه الحالة ونحن كيفنا على أنه عقد مضاربة كذا. نعم. عقد مضاربة. إيه. وليس إيجارة. لا. طيب لأن المضاربة نوع من الشركة. إذا عمل الباص سائق الباص حادث صدم واحد من يضمن؟ هو هذا مو الشركة، هو يضمن السائق. هو مباشر نعم. حتى ولو كانت إذا عمل بالباص، لكن لو هذا هلك الباص، الباص هلك كما تهلك الشركة مال الشركة، ما جاءت ربح، ما جاءت ربح، ما جاء الربح، عرفت؟ ما يأخذ المضارب شيء، لمضاربة شركة هذه. أما مسألة يسحق واحد فهو هذا السائق يتحمل. شيخنا بالمناسبة إذا فسدت الشركة نعود إلى أجرة المثل، إذا فسدت الإجارة إذا فسدت المضاربة نعود إلى أجرة المثل. قرأت كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا فسدت المضاربة نعود إلى ربح المثل. من هو هذا يقول؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أفضل من القول بالعودة إلى أجرة المثل. ما فهمت ال ما أدري والله، لو جيب لي كلام ابن تيمية نفسه وين شفته؟ في كتاب اسمه القياس، في كتاب اسمه القياس عند ابن تيمية ابن القيم. والله شايف أنا في كتاب إله، يعني توجد كل مسألة فيها ناس أو كذا، أو إذا عندك تجيبه والله أنا أحب أطلع عليه. لأنه كونه يا شيخ ربح المثل أقرب إلى العدالة. لا ما يخالف صح، الأساس بالابن الشركة هاي أمرها، إذا فسدت نروح للأجر المثل، هذا قياس. لكن يجوز أكو عدلة يقولها فتكون أقوى، يصير مثل القياس الخفي، القياس الجلي هو الظاهر، لكن يوجد أكو قياس خفي لكن أقوى. ويضربون هذا مثلا، واحد إذا عنده أرض لها حقوق ارتفاق، فإذا باع حقوق الأرض دون أن يذكر ومعها حقوق ارتفاق كحق الشرب كحق المجرى كحق المرور، ما تدخل تبعا، ما تدخل تبعا. لكن لو أجرت الأرض التي لها حقوق ارتفاق ولم أذكر أجرتك أرضي بما لها من حقوق ارتفاق، تدخل حقوق الارتفاق بدون ذكر. ليش؟ لأن تعليلها أن الإجارة هو تمليك منفعة، والمنفعة لا يمكن تحصيلها من الأرض إلا بحقوق الارتفاقية. زين، لو وقفت عن الأرض، قلت وقفت هذه الأرض على طلاب كذا على جهة من جهات البر، ولم أدخل فيها الحقوق الارتفاقية، على من أقيسها؟ ماكو كلام للفقهاء صريح في هالمسألة. على الإجارة لو على البيع، المعنى الظاهر على البيع. ليش؟ نرجع هذا، لأنه البيع خروج المبيع من ملك صاحبه، بالوقوف أيضا خروج الوقوف الموقوف من ملك صاحبه، بينما بالإجارة ما تخرج، ما يخرج المأجور من ملك صاحبه. فإذا أي القياس الأولى المتبادل على البيع؟ لكن يقولوا لا، هذا القياس على الإجارة، لأن قياسها وهو قياس مو ظاهر لكن خفي لكن قوي، لأن الوقف ما بتمليك العين للغير، تمليك منفعة. فإذا قياس الوقف على الإجارة أولى، فيدخل في وقف الأرض الأراضي الحقوق الاتفاقية تبعا بدون ذكر، هذا قياس خفي. فريد نشوف هنا القول هذا مال الربح، ما ادري نشوف كلامه شنو تعليله شيخ الاسلام. نعم، هو الربح هذا معناه يعني والله كلام معنى هؤلاء الذين ياخذون البيوت ثم يستاجرونها ثم ياجرون للناس للربح، اذا فسدت مع المؤجر الثالث شنو هذا؟ وين تروح احنا؟ انت الله يحفظك، انت وين وديتنا؟ وين نحن جالس نشوف كلام شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام الى اختيارات، خيارات ابن تيمية. الكلام في المضاربه ابو جيب لنا يا رب، ها ان شاء الله اتي به في المضاربه. نعم، تريد تشوفها بالاجزاء هاي اللي طلبت اياها؟ وليس في الفتاوى، ها اي مفرد يكون منقول من الفتاوى. اخاف هاي بالخيارات عند كتاب القياس، كاتبين القياس عند ابن تيمية وابن القيم، ماخوذ من كتب. اجيبها والله احب اشوفها بكره، جيب لي ننتفع به، لانه هذا شيخ الاسلام له خيارات ايضا، هو الاختيارات الفقهيه، خيارات الفقهيه فيها ماجستير يا شيخ. ها الاختيارات العلمية عند الشيخ الإسلام ابن تيمية أحد طلاب العلم كتب في هذه الاختيارات رسالة ماجستير جيدة والله هاي. يناقش كل مسألة ويذكر أقوال الأئمة ثم يرجح معها. موجود هذا الكتاب؟ اختيارات رسالة علمية؟ أيوة ثلاثة أجزاء. موجود. أنا عندي فقط هذا مال كتاب منفصل للاختيارات مال لابن تيمية هذا مال مطبعة مال كرد علي أو هيك اسم قديم هذا قديم نعم. قديم هو هذا اللي عندي. لا هذا هو جمع الاختيارات من كتبه من الفتاوى الكبرى اللي هي المصرية الفتاوى الكبرى ومن مجموع الفتاوى نعم. هو رحمة الله عليه يذكر أقوال الأئمة بعضا يرجح وبعضا ما يرجح وبعض اختياراته ما قالها أحد من المذاهب الأربعة وربما قالها بعض تابعين أو أفراد أو كذا ما أظن هو انفرد بقول ليس له سابق ما أظن هذا يعني وإنما من أقوال التابعين أو فقهاء آخرين كذا يقولون هذا يا شيخ نعم يقولون ابن تيمية إذا انفرد لابد أن يتكئ إلى عطاء أو إلى أي واحد هو هذا كلامي يعني ما معروف يعني وإنما تذكر مو من الفقهاء اللي اشتهروا وعرفت مذاهبهم مثل الليث يعني الليث هذا قرين الإمام مالك لكن ما عرف ما كان إلا أتباع ما انتشر ما ترسخ مذهبه لكن ظلت أقوال لهم أبو الشافعي قال الليث أفقه من مالك لكن أصحابه تركوا هكذا نعم يقوموا به نعم هذا المعنى نعم نعم في مسألة مضاربة صاحب الباص مثلا إذا اشترط صاحب الباص الضمان على العامل ما يصير الضمان ابني بالمضاربة هيك شرط باطل هذا الشرط باطل عندنا بعض الشروط الباطلة بعضا يقال أن الشرط يعني يعتبر كالمعدوم ويمشي العقد وبعضا يقولون يفسد العقد ويحول إلى عقد آخر وبعضهم يقول هذا الشرط الباطل يفسد العقد ويفسد الشرط نفسه ما له قيمة نعم. طيب إذا كانت الصورة يا شيخ صورة تجارة ليس مضاربة ده نشوف اسمه قلنا الشيخ الإسلام بن تيمية يقول نقيسها على إيش على ربح المثل على ربح المثل وهذا قوي لأنه أقرب شيء للمشاركة لكن يعني أكو مسألة يعني تعكر على هالشيء هذا لما قيس على أجر المثل الغالب هو في الأشياء والعقارات والأراضي التعاقد عليها يكون بالإجارة بالإجارة أما بأنه بالمضاربة ما يصح ما يعني بالمضاربة ما يصح وإنما المضاربة تصير أولا بالنقود وإذا أعطيتك مالي مو نقود لازم أبيع هذا كان أعطيك مثلا كتب أعطيك أغنام أقول لك هاي هو رأس مالي لا تباع ويعرف النقود ثم بينما بالإجارة يجوز يعني وهي الغالب فهناك فرق لكن بدي أشوف شنو ترجيحها بالمسألة هو كثيرة هو استطرد ذكر أمثلة من الشركات ومن الإجارة وبالأخير هو يرجح يمكن ما يخالف مو المشاركات هي شنو أقرب إلى العدالة يعني أقرب لأن يعني يشاركون بشيء المضارب يقدم عمله وقد يربح ما يخسر عمله ورأس المال أبو رأس المال يقدم ماله ما يربح يخسر يعني ثمر عمله والخسارة يتحملها رأس المال كما يتخسر العامل يخسر جهده هذا يخسر فالتعادل موجود هنا فالعدالة يقتضي أن تكون قياسة على المشاركة أو لا يمكن هذا لكن بالإجارة لا ما على كل حال يعني مسألة أجر المثل لا نعم بقرة صورنا المسألة هذه يا شيخ على أنها إجارة ليس مضاربة بأن قال له أجرك باصي كل يوم بألف مثلا إجارة هاي يصير ابني إجارة أيوة في هذه الحالة عندما يقع حادث من يتحمل الضمان أي حادث ابني شيخنا الآن أنا استأجرت الباص من الأخ قسطاس إذا استأجرت هذا بابا اليوم بألف بألف إجارة أحكام الإجارة تنطبق عليه إذا كان قضاء وقدرا ها ما لأن أمانة ما قلنا في هذا من جملة الأمانات المأجور إلا إذا كان بتعد منه أو تقصير مثلا من التقصير يوقفها نص الشارع مال سيارات هذا مو موقف لازم يوقفها في مكان بعيد، ولو كان هذا العرف ما يصير الشارع محل لوقوف السيارات ولو معتاد. إذا أسرع فوق ما هو مسموح به هو يعني يظهر منه تقصير، إذا مصر منه تقصير أمانة هذا العين المأجور. لكن إذا صدم شخصا بالباص هذا واحد، هذا هو يتحمله، هو يتحمله. طيب يا شيخ، ذكرتم في حق مسألة الشرطة أنه يعني إذا كان التعذيب بأمر الضابط الذي فوق فإنه يتحمل الأمر الضمان. والله يعني هذه فيها المسألة اللي رأي فيها، هم الفقهاء يقولون إذا كان المأمور يعتقد أن الآمر يعني ما يأمر إلا بحق كولي الأمر كالسلطان كالخليفة، جاهل ما يدري فيحمل أمره على الصواب، عرفت؟ هنا لما يأمر بتعذيب شخص لابد يعرف هذا ليس له من حق، هذا تعدي منه قطعا، مو مسألة اسم هذا، مو مسألة قتل، لأن التعذيب لا يجوز، التعذيب ما يجوز، القتل يمكن، يقول لك هذا قتله لأنه كذا، لأنه باغي، لأنه قتل نفسه كذا، يحمل على الصحة، لكن يقول لك حلقة تسوي عريان أضربه كذا، اعتدي عليه بعضهم يعتدون عليه جنسيا، هذا لا يمكن أن نحمل على هذا، هذا إذا فعل فهو مباشر، مباشر لمباشرته ويعاقب ذاك بالعقوبة التي يستحقها، لأن يجوز الاشتراك بالعقوبة، مو بالضمان مادي، عقوبة هذا يعاقب لمباشرته وينزل الآمر بغير وجه حق منزلة المباشر، كما لو قتل جماعة إنسان الجماعة كلهم تقتل. لا والله ولا يسوون أشياء ما سووها إلا التتر. شيخنا، هل يجوز الاستنجاد بالأمم المتحدة لإبلاغهم بانتهاك حقوق؟ يجوز الاستنجاد بالكافر إذا كان في نجدته هذه رفع هذا الظلم عني، ولا يوجد غيره من يرفع هذا الظلم. جميل. هذا شرط، ما رأيكم بهذا الشرط الأخير؟ قال ولا يؤدي إلى ظلم أكبر. شنو ظلم أكبر؟ أنا جايب ظلم خاص هذا بابا، هذا ظلم خاص علي، لكن أنا ما أعاون، يعني أعاون ناس مسلمين لمقاتلة كافر كما فعلوا في حرب الاحتلال العراق. لا يجوز هذا. أو استنجد بهم على مسلم، أو على مسلم بريء أو كذا، لكن المسألة أنا دا يعذبني هذا، هذا دا يعذبني، هذا ضابط عراقي دا يعذبني في مال أبو غريب، إذا جاء فت كافر هو دا يفتش، ما أرفع صوتي أقول له هذا دا يعذبني إذا كنت أتأمل أو أعمل أو أرجع أن يخفف عني أو يمنعه. بل يجوز. يلا. قال خامسا، أما لو قال شخص لصاحب الدكان بكم هذا الإناء، فأجابه صاحب الدكان بكذا قرشا خذه، فأخذه على ذلك الوجه بعد أن تقرر الثمن ثم سقط إلى الأرض، يضمن أو ما يضمن هنا، يضمن هنا، نعم، لأن على سوم الشراء هذا، على سوم الشراء، نعم، نعم، وقال له خذه، نعم، كأنه باع، ثم سقط إلى الأرض وانكسر وحده أو انكسر وكسر أواني أخرى معه، يضمن قيمة جميع من كسر، لأنه بدنا ينزل منزلة البيع الذي تم، نعم، نعم. وهذا المثال مثال على الفقرة الثالثة، يعني مثال لفقرة ما لم يكن أخذه بسوم الشراء. سادسا، إذا وقع كأس الشرب الفقاعي قضاء من يد شخص وهو يشرب شرابا وانكسر، يمكن من الطين هذا، والله ما فقاعي ده يقول، يقول الفقاعي ما أدري والله، قال وهو يشرب شرابا وانكسر فليكون ذلك الكأس من قبيل العارية لا يلزم الضمان بناء على ما ذكره. وفي هذه المسألة عقدان، العقد الأول بيع الشراب والآخر إعارة الكأس، فإذا قبض بهذه الصورة الشراب مع الكأس فوقعت قبل أن يشرب فانكسرت وسال الشراب، أيضا لزمه إعطاء ثمن الشراب. يعني الإذن قد يكون صريح أو يكون دلالة، يعني مثلا فرد حب ماء موجود فيه كذا لمن يعطيك يشربه، هذا مأذون بدلالة، فإذا تناوله التناول المعتاد يجلس سقط من إذن ما يضمن، لكن إذا لا لم يراعيه المراعاة المناسبة وسقط يضمن. قال والمثال ولا يلزم ضمان الكأس كما ذكر على. والمثال السادس هذا مثال مستقل للفقرة الثانية من هذه المادة. سابعا غير أنه إذا سقط الكأس بسبب سوء استعماله أو أنه رماه قصدا أو كسره يصير ضامنا بناء على المادة كذا. كل استعمال خلاف المألوف والمناسب لهذا الشيء هذا يعتبر منه اعتداء أو تقصير فيضمن. نعم. طيب إذا كان الكأس مثلا للشرب يا شيخ وهو أخذه للغسل. هو قلنا القاعدة هذه الشيء الذي يستعمل الإنسان هو مو ماله يشترط فيه شرط لعدم الضمان أن يكون بإذن مالكه صراحة أو دلالة. اثنين أن يستعمله الاستعمال المناسب له. أما أي المناسب هاي كل مسألة على حدة ينظرها القاضي أو ينظرها المستفتي ولا ما تنتهي. واحد يقول منطين واحد يقول منزجات واحد يقول حلقة صغير واحد يقول كذا. القاعدة هذه فضو هذا القاعدة والأصل تطبق كل الجزئيات. إذا حدد صاحبه الاستعمال وقال لا يستعمل إلا في كذا يعني لا يقدر يقول هذا لا يجوز استعماله إلا للشرب. مو واحد جايب له جربة يرجع خذ مي بيها. فإذا جاب جربة وانشقت يضمن كسرها يضمن لأنه خرج عن استعماله لأن استعماله أما يكون هو مألوف وأما يكون بملك صاحبه. مثلا أكو حب مخليه بالشارع بالفيافي بالصحراء هذا معد للشرب فلا يجوز أن يتوضأ منه المسلم. وإذا جاء وقت الصلاة له أن يتيمم ولا يشرب منه لأن هذا صار مرصد للشرب وتعلق به حق العطاشة هو يروح يتيمم. نعم. أو أوقف كأسا للشرب فقط فجاء واحد نفس الشيء الوقف يعني وقف إذا كان وقف مطلق يجوز للكل لكن إذا الوقف للشرب على المارين فقط للشرب ولا يصح مثلا يستعمل الاستنجاء مثلا. لا للشرب يروح بالحجارين بالهذا لو ثلاث حجارات لو أكثر. أنا لا أقصد الماء أقصد الكأس نفسه الموقف هو الكأس وليس الماء. أوقف هذا الكأس وين يودي الكأس مثلا وضعه بخارج بيته على سلسلة أو وضعه بشيء ما يصير يأخذ هذا مقصود للحد يودي البيت ليش شلون يحبس البيته يمنع يشربون يجون يشربون شلون؟ هذا البيت عادة الإناء يصير مربوط بسلسلة حديد أو زنجيل موجود هذا فإذا يفك الزنجيل ما يجوز هذا يقصر فيه. أقرأ أخي. نعم يقول المثال السابع هذا لأجل البيان المحترز عنه في قيد قضاء الذي ورد في هذه المادة والمسألة العمومية في هذا كما هو مقرر في المادة كذا إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها بتعدي المستودع أو تقصير لزم الضمان. المادة 72-700 الإذن دلالة كالإذن صراحة. هاي معقد لأن شنو إحنا نعرف هذا موافقته وبإذنه وبرضاه كما يكون هذا بالكلام يكون بالهذا يجوز بالإشارة يقول له هيكي مثلا يعني لكن الصراحة بالكلام هو أقوى الدلالات يعني واضح ما يحتمل تأويل. نعم. قال بيد أنه عند وجود النهي صراحة لا اعتبار للدلالة. ما في دلالة. لا اعتبار للدلالة بعدها. بالدلالة بعدها. لا شوف بابا الدلالة إذا جاء تصريح الدلالة لم يعمل بها تسقط. لكن لو عمل بها وجاء التصريح بالنهي لا قيمة للصراحة لأن سويت وانتهيت بعد. العبرة للثانية يا شيخ سواء كانت دلالة أو صراحة العبرة للأول سواء كانت إيه صراحة أو دلالة لكن لو عمل بالدلالة خلاص انتهى بعد ما تنتقض بالصراحة بالنهي الصراحة لأن عملت بسبب شرعي مأذون به خلاص. نعم. قال مثلا إذا دخل رجل بيت آخر فهو مأذون له دلالة بشرب الماء بالإناء المخصوص له يعني وإذا سقط من يده قضاء وهو يشرب وانكسر لا يلزم الضمان. هذا الإناء محطوط في مدخل البيت مو يروح يفتش عليه بغرفة داخل البيت. نعم. طيب الذين يدخلون المطاعم ويكسرون الأواني يا شيخ كيف ها؟ يدخل في المطعم ويسقط عليه كأس وذاك يشتب. هذا مستعمل أخي بالمطعم أنك تأكل بالأكل المعتاد. أيوة. خلص بغير شيء مو تأخذه وتأخذه وتسوي الدق به. لا لا سقط بلا تحدي ولا تقصير. نعم. بلا تحدي ولا تقصير. يضمن. فصاحب المطعم. يضمن. صاحب يضمن من؟ هو يضمن هو الكسرة هو. بس هو بأذن له باستعماله شيخ. استعمله ما أذن له بكسره. أيوة طيب. يأذنه بشرط سلامته. كالذي يؤذن لك تمشي بسيارتك في الشارع. لكن ما أذن لك أن تسحق واحد. لماذا لم نقول هذا في باب في الضيف في البيت؟ أيش لا ما أذن له بأنه يستخدمه. أجرة هذا ديت تقدر تأخذ أجرة ويجيب لك أكل وكذا. وإذا سقط من يده قضاء وهو يشرب وانكسر لا يلزم الضمان ولكن إذا أخذه بيده مع أن صاحب البيت نهاه بقوله لا تمسه فسقط وانكسر يصير ضامن لأن هذا يعني نص قال لا تأخذ بيدك تيداني أجيب لك ماء أو كذا ما إذا دخل بيته بغير إذنه ما يجوز هذا كل ضامن يعني يكون قريب من أقربائه لا نجعل هل مأذون له دلالتان أو في بيوت أصدقائكم صديقكم العفو في القرآن أو بيوت بالآية القرآنية لا جمع عليكم أن تأكلوا جميعا وشتاتا ولا في بيوت آبائكم وأخوالكم إلى آخره أو في بيتي صديقكم شلون صديقكم اللي معروف هو صديقك هذا دلالة أنه يأذن لك ويسمع لك بذلك وهذا طبعا مقيد بدخولك إلى البيت بإذن إذا تقي لكم ارجعوا إلى آخره بس يحكي على الإذن بدون وجود هذا صاحب البيت ولهذا شيخنا قالوا في شرح الحديث لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت ما يصير ما يدخل فيها بإذنه قالوا لا إما أن يكون صراحة وإما أن يكون دلالة لا بإذنه يكون موجود إذا مثلا هي موجودة وحدة ما يباح له أي مو بس ما يأكل ما يباح يدخل يدخل نعم وإذا أذن وإذا عرف هو أن المرأة وحدها هو يعرف يقينا فلا يجوز له أن يستأذن لألا هي تفتح له الباب بناء على الإذن هو ما يجوز ولو أذنت له لا يدخل لكن إذا كان من المحارم في حالة ما إذا كان من المحارم لا ما المحارم يمكن إذا استأذن وأذن وكذا وموجود حاجة هم يقولون الفقهاء بسمع ما يخالف أخي لا أقول لك إذا كان هناك حاجة وضرورة اللي راح تقول له من فإذا عرفت مثلا أبوها أو أخوها مو هيجي بتجي يدخل هذا لابد أكو بشيء تقول له أنه ما موجود أحد لا للأب وهذا الابن يعني هذا يستأذن وحتى الإنسان يستأذن على زوجته لأن تكون أمه أو بده يستأذن عليها هي عريانة أو في حالة ما تحب عليه تقول له مشغولة ما أقدر أذن لك الآن يمكنها بترجع الابن ما يستأذن الإنسان على أهله خلص لهالعلة هذا التعديل شيخنا ما أقصد هذا أقصد إذا كان الرجل الغائب فجاء واستأذن كان أبي إذن كان ممن يكرهه الرجل أيوة قالوا إذا كان ممن لا يأذن له وإن كان محرما للمرأة لكن لا يأذن له زوجها بالدخول إلى بيته فلا يجوز لها الإذن له يمكن هذا لأنه لا يمكن هذا يمكن إلا للحاجة أو للضرورة ولا يطئن فرجكم أحدا تكرهون هذا ما يخالف كأن تقول أنا في وضع ما أستطيع يعني حتى لو مو يكرهها فكيف إذا كان كرهه أو ما يريده أو كذا هذا تنزل هالمنازل وحتى قالوا إذا الزوج إذا أمر زوجته وأبوها أمرها من ترجع قال ترجع طاعة الزوج لا صديق مو الأخوة النسبية صديق يعني وصل إلى درجة أخي في القرآن الكريم ليس لهم من شفيع ولا حميم ولا صديق حميم ولا إيش ولا صديق حميم ولا صديق حميم يعني بينهم يعني هذا الصداقة صديق في مفهوم الإسلام هو الرجل الذي يصدقك ويخلص لك ويودك وما مال ذلك مو هذا شو اسمه هذا بس مجرد تعرفه صديق في يفهم في سياق الآية اللي جعلك الأب وكالأخوان في متابائكم وأخوانكم وعماتكم وكذا وجابوا صديقكم يعني وصل إلى درجة من الألفة والمودة والإخلاص والمحبة اللي متبادلة والأصل في المحبة بين المؤمنين هم سيكونون لله يحبوا كذا. نعم الله نزل لها المنزلة. إيش وجه الاعتراض؟ مو اعتراض ما يجوز احنا نعترض، لكن كيف التعليل؟ هذا التعليل. طيب يا شيخ، إذا أذن لشخص فقط وهذا الشخص أدخل معه رجل آخر ما يجوز يدخل آخر. ولذلك بالحديث لما يهودي أمن مالك هكذا الخبر، يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بغداء أو كذا وأدخل معه زوجته، هذا لحقني، هذا لحقني أو كذا، أي نعم. إذا دخل هذا وكسر إناء بالشر يضمن؟ من إذا أذن له خلاص صار مثل المأذون، وإذا بدون إذن الداعي لا، ما دخل إلى المجلس إلا وهم الاثنين مع، يعني قد دخل أدري إذن له وما إذن له، أذن لواحد منهم خلاص الآن ما يدخل، ما يجوز بدون إذن. صحيح. نعم. قال: الإذن دلالة كالإذن صراحة في الحكم، فلذلك كما ذكر في الفقرة الثانية من المادة السابقة أنه لا يلزم ضمان المال الهالك قضاء في يد الذي أخذه بإذن صاحبه الصريح، ولا يلزم أيضا ضمان المال الهالك في يد الذي أخذه بإذن صاحبه دلالة، غير أنه إذا كان هناك نهي ومنع صريحان فلا يلتفت إلى الإذن دلالة. وترد أمثلة كثيرة على الفقرة الأولى على الإذن صراحة كالإذن دلالة، وهي: أولا، مثلا لو دخل شخص بيت أو دكان آخر بإذنه يكون مأذونا دلالة لشرب الماء بالإناء الموضوع، خصوصا يعني أن دخوله البيت بإذنه يدل على أنه مأذون بالشرب بالكأس الموضوع لأجل ذلك. وإذا أخذ الكأس بيده بناء على هذا الإذن دلالة وسقط من يده قضاء وهو يشرب به وانكسر لا يلزم الضمان، راجع المادة السابقة. يؤدي الدلالة كالصراحة في الأحكام. يذكر أمثلة. فإذا أدخله بيته في نهار رمضان وأخذ الكأس ناسيا وشرب، وما أدري يعني كأن فيها ما فيش إذن للشرب فيها، أنه أدخله في نهار رمضان، يجوز أدخله في نهار رمضان، يجوز. هذا مفطر مريض، لا مثلا هو صائم ويعلم أنه صائم ولكن يعني نسي وأخذ الكأس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يكون في حكم الدلالة من جهة الضمان. ومو يذل أن ينسى، لكن لو نسي فيقتضي أنه ما يأخذ، يعني هكذا استجابة لهذا الدعاء. نعم. قال: كما أنه يلزم الضمان إذا هلك الكأس بلا تصد بلا تعد، ولا تقصير بينما كان يشرب به شخص بناء على إذن صاحبه الصريح، ولكن إذا أخذ الكأس الصيني، لكن إذا أخذ الكأس الصيني من الصين يعني معمول مصنوع في الصين يعني يمكن لابد نوع قوي أو كذا. نعم. هذا يسمى صيني حتى عندنا يسمى صيني. نعم. قال: ولكن إذا أخذ الكأس الصيني الموضوع لأجل الزينة وغير المعد للشرب، أو أحد الآنية الموضوعة في الدكان لأجل البيع بلا إذن وسقط من يده قضاء وهو يشرب به وانكسر لزم الضمان. تمام. ما معد للبيع هذا ولا معد للشرب، وإنما للنموذج يطلع عليه الآخرين. نعم. ثانيا، إذا دخل رجل حماما وأخذ طاس الجرن وأعطاه لأحد الزبائن الموجودين في الحمام وسقط من يده، فلا يلزم الضمان على المعطي ولا على الآخر، لأن ذلك الرجل مأذون به دلالة. دلالة يعني واحد يعاون الآخر اللي يستحمون داخل. ثالثا، إذا دخل نفر من الناس بيت رجل وأخذ أحدهم المرآة الموضوعة في محل ظاهر وبعد أن نظر فيها أعطاها لغيره ثم فقدت، لا يلزم الضمان على أحد لأنه يوجد إذن دلالة للنظر في المرآة. وأما إذا أخذ شيئا أخذه ممنوع فيكون غاصبا كما ذكر آنفا. رابعا، إذا ذهب الأب ببغل ابنه أو يعني هو المقصود هذا رابع هو المقصود فقدت يعني تلفا. رابعا، إذا ذهب الأب ببغل ابنه أو الابن ببغل أبيه أو الزوج ببغل الزوجة أو الزوجة ببغل الزوج إلى الطاحون وهلك البغل قضاء، لا يلزم الضمان لأنه يوجد إذن بذلك. خامسا، إذا أرسل شخص رجلا إلى محل لأجل طبعا الإبن هنا صراحة لمن يملك الإبن، الإبن المؤثر الذي يرفع الضمان ممن يملك الإبن، أما من لا يملك الإذن فلا قيمة لإذن. فضولي، إذن الفضولي ما لك عند التلف هذا، قبل الفضولي وقبل ما هذا واحد هذا. متى يبيعه ولا مدريش ولا كذا، ما له إذن لاستعماله. نعم نعم. لاستعماله للمصلحة نفسه. نعم. الابن إذا أذن بدخول الضيوف إلى بيت أبيه هل يكون إذن هنا؟ ما لا، هل دلالة، هل يملك الابن مثل هذا الابن دلالة من قبل أبيه؟ جد ما يقبل هذا الأب. العرف، رجع إلى العرف. إيه على للعرف أولا ولطبيعة علاقة الأب بابنه من جهة ثقة به وبمن يدخل وبمن كذا. لا هذا. قال خامسا إذا أرسل شخص رجلا إلى محل لأجل شغله وأخذ الرسول حيوان ذلك الشخص بلا إذن صريح وركبه فهلك في الطريق ينظر، فإن كان بين الآمر والرسول صداقة لا يضمن وإن لم يكن ذلك يضمن. سادسا إذا مرض حيوان مشترك ورأى البيطار لزوما لكيه وكان الشريك غائبا فللشريك الحاضر أن يكويه، فإذا هلك الحيوان بهذه الصورة لا يضمن المشارك الذي حمل على كيه. سابعا إذا ذبح الراعي حيوانا مأكول اللحم كالشاء بعد أن قطع الرجاء من دوام حياته لا يضمن استحسانا. شنو هو شلك؟ إذا ذبح الراعي حيوانا مأكول اللحم كالشاء بعد أن قطع الرجاء من دوام حياته يعني أشرف على الهلاك. نعم. لا يضمن استحسانا. يعني القياس أنه هو شنو استحسان؟ بغير أمره. بغير أمره، لكن استحسانا هو شنو الاستحسان؟ هو ترجيح، ترجيح شيء خفي، دليل خفي على دليل جلي. لأن هذا لمصلحة المالك. قال نظرا يقول لا يضمن استحسانا نظرا للقول الصحيح المفتابه. لأن في هذا إذنا دلالة. وهل يشترط أن يقيم البينة على أنها كانت على وشك الهلاك؟ لا، هو مصدق لأن الراعي أمين. أمين وما يحتاج أن يثبت ذلك الراعي، وإنما يمكن أن يعني يحلف يمين. أما المالك إذا لا أعصر ما هذا وجاء بين هذا، كما لو جاء ناس شهود موجودين هناك قال أنا أذبح لكم ده أريبكم كذا وجاب شات لا مريضة ولا أشهر واحد بينته التقام خلاف الظاهر. قال وإذا لأنه في هذا إذن، لأن في هذا إذن دلالة، وإذا ذبحه أجنبي ففي قول يضمن وفي قول آخر لا يضمن. هل الأجنبي ينزل منزلة الراعي فيحمل عمل الأجنبي هو للمصلحة هذا أم لا؟ يعني مسألة خلافية، يعني نقول خلاف فيها. فإذا رجحنا أن المؤمن يحب مصلحة الغير أو اطلع عليها فيمكن نأخذ به، وإذا قال لا ما نأخذ به لأن هذا أجنبي إلا يثبت لنا أنه كان يعني مسألة اجتهادية الحقيقة. لأن الراعي في الأصل نصب لمصلحة الشياه والكلب. لا، الراعي مؤتمن أصلا، يعني هذا أجنبي لا راعي ولا أجنبي. لكن الراعي هذا أجنبي ما شاف فرد شات، شاف في حالة أنه يعني كنا راح تهلك. الراعي بعيد لا يسرح بهم، هذه منفصلة أو بعيدة عنه فسارع وذبحها، هاي المسألة. فهل يجوز له أم لا؟ الظاهر يعني نحملها على الصحة وباعتبار المؤمن يعاون المؤمن، لا سيما إذا لم ينتفع هو بها فهو ذبحها وتركها ثم صاح على الراعي. يعني مسائل هذه اجتهادية، الاجتهاد فيه مجال. نعم. قال وأما إذا ذبح الراعي حيوانا غير مأكول اللحم كالحمار يضمن قيمته في حالة الذبح، أي في الحالة التي قطع الأمل، إلا أنه مريض وما مأكول لحم لو جاي يذبحه خليه بلكن يطيب بلكن كذا، ماكو في الضرورة. نعم. إلا تقول شنو ذا خرصا من الوجع، إيش بديك ودي وجعه، وين تقدر تذبحه؟ هذا إذا حمار أو بغل. التعليل قال لأن الهلاك مصادف مالا في هذه الحالة. مال. ثامنا إذا ذبح شخص الشاة التي ربط الجزار أرجلها لأجل ذبحها لا يكون ضامنا. وإذا وضع رجل اللحم في القدر لأجل طبخها وبعد أن وضعها على الموقدة وضع شخص آخر النار تحتها وطبخها لا يكون ضامنا، لأنه كان في إذن دلالة. إيه بس. إذا كان يطبخها على شكل معين. يطبخها وهذا وذبح. نعم. طيب. قال تاسعا ما قد فيش عندهم تفنن بأنواع الطبخ. تاسعا إذا وقع الحمل إذا وقع الحمل عن دابة وحمله شخص عليها بلا إذن وهلكت في تلك الأثناء لا يضمنها لأن الإذن دلالة بهذا ثابت. عاشرا إذا أرسل شخص لآخر هدية ضمن إناء وكانت تلك من قبيل ما تزول لذته بتفريغها إلى الإناء إلى إناء آخر فله أن يأكلها بذلك الإناء لأن في ذلك إذن دلالة. وإذا انكسر الإناء قضاء أثناء الأكل لا يلزم الضمان. وإن كانت الهدية شيئا من الفواكه التي تزول لذتها بتفريغها إلى إناء آخر فليس للشخص إلا أن يأكلها فيه ما لم يكن بين المهدي والمهدى له صداقة ومسامحة. لا تزول إذا كانت الهدية شيئا من الفواكه التي لا تزول عندكم هكذا؟ لا تزول. فليس للشخص أن يأكلها فيه صح؟ إلا فليس للشخص أن يأكلها فيه أن يأكلها هذه لا تقدمت تأخرت أو شيء كذا. 11 إذا دخل شخص كرم صديقه وتناول شيئا يعني مقدارا من العنب مثلا بلا إذن صريح فإن كان معلوما أن صاحبه لا يبالي بذلك عند اطلاعه عليه فلا يكون بأس في هذا التناول. 12 إذا خرج رجلان لسفر وتوفي أحدهما في موضع لا يوجد فيه حاكم يراجع فلرفيقه الباقي بقيد الحياة أن يبيع أمتعته وحيواناته ويسلم ثمنها لورثته لأنه إذا لم يبيعها وقصد نقلها عينا فيضطر إلى مصاريف نقلية كثيرة مع أن رفيقه مأذون دلالة بالبيع في مواضيع كهذه. فإذا كان شخص يعرف يعني هذا من بعض الإذن دلالة يعني الإذن دلالة هي كل حالة أو وضع أو قول أو كذا أو فيه مصلحة للآخرين فهذا يعتبر كأنه مأذون من هذا الآخر. وهذه تقديراتها كما قلت للقاضي حقيقة لا ما تنتهي كثيرا من هذه الحالة يعني محل اجتهاد يعني لا سيما إذا كان محل قريب أو الحيوان عزيز عليه أو ما إلى ذلك يعني مجال الاجتهاد موجود. ويعني إذا حكم القاضي به هو يعتبر من الأحكام المستساغة التي لا تستحق النقض. نعم. قال إنما هذا المساغ بمعنى أن البائع والمشتري لا يعاقبان من جراء بيع وشراء مال الغير وإلا لا يكون بمعنى أن هذا البيع نافذ وله أن يقبض نقوده وأشياءه التي لا تحتاج إلى البيع أيضا لأجل حفظها وإذا هلكت بلا تعد ولا تقصير في يده لا يلزم الضمان. نعم. ولكن إذا أخذ ذلك الإناء بيده مع أن صاحب البيت أو صاحب الدكان نهاه بقول لا تمسه يعني بعد النهي المذكور فسقط من يده قضاء وانكسر يصير ضامنا بناء على المادة كذا لأن النهي الصريح يقدم على الإذن الدلالة. ولكن إذا نهى بعد أن أخذه فبناء على المأذونية دلالة وبعد هلاكه قضاء بيده فلا حكم للنهي. هو إذا نفذت الدلالة لا قيمة للصراحة المخالفة للدلالة. طيب يا شيخ الذين يفسدون الأشياء بالعين تعمدا وقصدا هل يضمنون؟ بالعين بالنظر العين أو يهلكها. لا هذا ما يأخذ العين ضمن العين هو يقصد يقول أنا رأيت مثلا أكسر هذا الزجاج أو كذا فينظر إليه فيكسره ما هذا ما يأخذ بها لأنه الأمور هذه التي يدخل فيها الأشياء الغيبية القضاء يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولا يمكن فتح الباب مع وجود بعض حالات منها القبيل لأنه لأجل استقرار الأمور قد يدعي شخص أنه هذا نظر إلى أبي وموته ما يأخذ هذا. وإذا وجه واحد مثلا شعاع ليزر إلى شيء معين وكسره لا واحد ليزر هاي مادة هاي وسيلة مادية تقتل هي من شأنها أم لا؟ قتلته مثلا مو مثلا تقتله لو صدفة ما مات بيها لا تفسده هذا خلاص إذا تفسده خلاص صار كالسيف كالكذا لأن أدوات القتل مو إلا بالسيف بالخنق بالمنع من الأكل والشرب القائم من الفوق بالسم إلى أشياء كثيرة كل فعل مميت من شأنه الإماتة هذا يعتبر يعني وصف ظاهر منضبط نعم في حالة. نعم لابد فالأداة من شأنها أن تسبب هلاك المجني عليه. الباب الثاني في الوديعة وفيه فصلان. مشروعية الوديعة ثابت بأدلة أربعة بالكتاب كما ورد في الآية الجليلة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وغني عن البيان أن أداء الأمانات إنما يكون بعد القبول، فبناء عليه تعتبر هذه الآية الكريمة الدالة على مشروعية الإيداع. ونزلت هذه الآية الجليلة بحق عثمان بن طلحة يوم فتح مكة إذ أقفل عثمان الكعبة وصعد على سطحها، فطلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم المفتاح فقيل له إنه عند عثمان، فطلبه منه فامتنع عثمان عن إعطائه وقال لو علمت أنك رسول الله لأعطيتك، فضغط علي رضي الله عنه على يد عثمان وأخذ المفتاح وفتح الباب، فدخل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى ركعتين ثم خرج من الكعبة، فطلب عمه العباس أن يعطيه مفتاح الكعبة وأن يجمع فيها فيه في هذه الصورة السقاية والسدانة أي شرف خدمة الكعبة. فنزلت هذه الآية الجليلة عقب ذلك الأمر، فأمر الرسول فأمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عليا فرد المفتاح إلى عثمان، وقدم بني شيبة أظن هم دول عثمان بن شيبة نعم خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة إيه صحيح، لكن لكن لكن عثمان ما كان مسلم في ذلك الوقت، ظاهر أنه عثمان بن طلحة لم يكن قد أسلم آنذاك يوم فتح مكة وعلى سطح الكعبة كان يقول هكذا يمكن هذا أول من طلحة يمكن أول عثمان بن طلحة بن شيبة قبل أن يخرجون وليس عثمان بن عفان. لا لا الظاهر هنا النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الدخول ووصل إلى الكعبة المشرفة وفتش على المفتاح ليفتح لأن الكعبة المشرفة يعني كان بها باب وأظن بابها للأرض يمكن لا يصعدون به بسلم لو يصعدون بالسلم اي بسلم بالسلم اي ولهذا قال لو لو, لو كان لجعلتها للأرض تدخل نعم لأن جعلوها بالسلم حتى لا يدخلون لها من يشاء ويعملون لكن مسألة عثمان عثمان بن طلحة هذا شيء هذه إيه؟ تمام هي بني شيبة هذا أداء مفتاح سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم عندما يرد إليه المفتاح جاء في الحديث يا شيخ النبي عندما دخل مكة قال من دخل المسجد فهو آمن يعني عند البيت لا لا بيقول لك كنت أعلم أنك رسول الله سيأتي كمل شيخنا قال فأمر الرسول الأكرم عليا فرد المفتاح إلى عثمان وقدم معذرة بواسطته فقال عثمان يا علي جئت قبلا وأخذت المفتاح مني بالجبر والإكراه والآن أتيت بالرفق واللطف فأخبره علي بنزول هذه الآية فلفظ عثمان كلمة الشهادة ونزل جبرائيل مخيرا مخبرا أن السقاية والسدانة لعثمان وأولاده أبدا بمقتضى الأمر الإلهي ولما هاجر لأن السقاية يمكن لآل العباس معروف يعني أما السقاية للعباس وكذا والمفتاح لعثمان لأنه معروف فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا أن السقاية والسدانة لعثمان وأولاده أبدا بمقتضى الأمر الإلهي ولما هاجر عثمان أخيرا أعطى المفتاح لأخي الشيبة بناء عليه لا مخبرا ونزل جبريل مخيرا مخبرا ما يسمح الله هذا مخبرا أن السقاية لا لا لا معروف أن السقاية كانت لبني العباس للعباس في حجة الوداع قال له أذن له النبي بن نجوم نعم بس المفتاح البني شيبة مخبرا أن السقاية لعله هنا سقط يعني لا لا قال فطلب عمه العباس أن يعطيه مفتاح الكعبة وأن يجمع بهذه الصورة بين السقاية والسدانة العباس في البداية فوق يعني بس عباس بدل ما يحصل السدانة شلوا على السقاية ونزل جبريل مخبرا أن السقاية للعباس والسدانة لعثمان وأولاده أبدا بمقتضى الأمر الإلهي ولما هاجر عثمان ماكو مخيرا مخبرا مخبرا بس فيما يدل على أن السقاية للعباس لا السقاية للعباس معروف في حجة الوداع وهي بعد فتح مكة حجة الوداع وبعد فتح مكة أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لأن فيه سقاية ولهذا لما جاء بس قال خالدة خالدة مثل قال فطلب عمه العباس أن يعطيه مفتاح الكعبة وأن يجمع فيه بهذه الصورة السقاية والسدانة نعم صحيح لكن هل الشيء هذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أن السقاية للعباس خالدة ثالدة ولآل طلحة خالدة ثالدة لا لما يلزم المعروف أن السقاية كانت لبني العباس بس هذا كلامه كلامه لا في سقط قطعا هنا في سقط قطعا مخيرا مخبرا ان السقاية مخبرا مخبرا مو مخيرا مو مخيرا مخبرا أبدا بمقتضى الأمر الإلهي. ولما هاجر عثمان أخيرا أعطى المفتاح لأخي شيبة بناء عليه. وإلى الآن هو المفتاح لبني شيبة إلى الآن. بل الملوك على مر التاريخ يقولون يتحاشون أن يأخذ المفاتيح من بني شيبة حذرا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزعها عنكم إلا ظالم. في بداية عهد الملكة وردها أخذها جبرا للدولة وبعدين ردها إليه. ليش أخذ جبرا وردها للدولة أنها تدخل في اسمه هذا حد الحرم خدمة الحرم بحيث يكون مشرف عليها من قبل الدولة مش أفراد مش موظفين مع الدولة. لا يعني يغسلون الكعبة المشرفة الكعبة نعم. من الداخل ويأخذون المفتاح طبعا برضاهم. على مر التاريخ يأتي بني شيبة في هو مو ممنوع هذا هو المنع نزع المفتاح مو المنع أخذ منه برضاهم لأمر شرعي أو لأمر مستحاب كغسل الكعبة المشرفة. نعم. قال ثم إن قبول وحفظ المفتاح والسدانة مربوطان بشيبة وأولاده إلى يوم القيامة. ثم إن قبول الوديعة من باب إعانة الإنسان إخوانه والإعانة مندوبة بنص الآية الجليلة وتعاونوا على البر والتقوى. وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلف كالنكاح والبيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن. فذكر الفقهاء بناء على هذا بعض المباحث بالعنوان المذكور فقالوا كتاب النكاح وكتاب البيوع. وذكروا بعض المباحث الأخرى تحت عنوان شيء متعلق بأفعال المكلف فقالوا كتاب العارية وكتاب المأذون وسببه غير ظاهر. وإن كانت المجلة أيضا حررت هذا العنوان هنا هكذا فالظاهر والموافق لموضوع علم الفقه أن يقال في الإيداع باب في الإيداع يعني صحيح وليس في الوديعة. الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع. بما أن المجلة أدخلت الشرط في البيع والإجارة والكفالة والحوالة والرهن في عنوان العقد وجعلت تعبير العقد شاملا للركن والشرط فقد تغير أسلوبها هنا. أركان الإيداع أربعة. الأول الوديعة يعني العين المودعة، والثاني الصيغة، والثالث المودع، والرابع الوديع أو المودع. الوديع أو المودع نعم المودع أو الوديع نعم لا المودع أو الوديع أي نعم نعم الوديع أو المودع المودع الأول بالكسر المودع والهذا المودع يعني المسر عنده الوديعة نعم. يبحث عن الأول في المادة 75-700 وعن الثاني والثالث في المادة 76-700 وعن الرابع في المادة الآتية. قال المادة 73-700 ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة. مثلا لو قال صاحب الوديعة أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه فقال المستودع أيضا قبلت ينعقد الإيداع صراحة. وإذا دخل شخص إلى الخان وقال لصاحب الخان أين أربط حيواني فأراه محلا وربط حيوانه فيه ينعقد الإيداع دلالة. وكذلك إذا ترك شخص ماله بجانب صاحب الدكان وذهب ورآه هو أيضا وسكت يكون ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا له هذا وديعة عندك وذهب ورآه هو أيضا وسكت ينعقد الإيداع. وإن قال صاحب الدكان لا أقبل ورده لا ينعقد الإيداع. وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضا وسكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا. ولكن شوف هذه كلها بعضها محل نظر. جماعة واقفين واحد داب تيمهم وسكتوا شنو ما تصلح أن تكون دلالة شنو دلالة مو صحة لازم يصلح. يعني حتى لو واحد طالب خلى كتاب يمه ما تكلم ويا بس خلى يمه تنقطع وديعة لا تنقطع وديعة. لكن لو قال له عندك وديعة وسكت نعم صين وديعة السكوت بعد رضا. قال ولكن إذا انصرفوا لكن هذا يعني يجعلها أما لعرفهم أو للعادة وكذا يمكن. لكن إذا ما موجود عرف ولا عادة بهالحالة ما تستطيع أن تكون دلالة. ما ملزم أن أجاوبك أو كذا أو أقبلها أو ما لا يعني نفي نعم أقدر أقول لك ما أقدر أو أشر بي زيه. أما مجرد سكوتي يعني لابد أحمل على الرضا ما أظن كافي سكوتي يدل على الرضا نعم. قال ولكن إذا انصرفوا من ذلك المحل الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيرا للحفظ ويكون المال وديعة عنده. ركن الإيداع الإيجاب والقبول، بناء عليه ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول بالصراحة أو دلالة، وبتعبير دلالة يعني بالدلالة القولية وبالدلالة الفعلية وبالكناية. المسائل التي يلزم فيها القبول أو لا يلزم بعد الإيجاب، قال ولا ينعقد الإيداع بالإيجاب فقط كما يفهم أيضا هذه الفقرة طبعا. وإذا لم يقبل صاحب الدكان لأنه حينئذ سيترتب على المستودع نتيجة عقد الإيداع حفظ الوديعة فلا يكون التزام بلا لزوم، غير أن لزوم القبول في الإيداع بعد الإيجاب هو لأجل وجوب الحفظ على المستودع، ولكن لاكتساب المال صفة الأمانة فالإيجاب وحده كاف والقبول ليس لازما فيه. لا هذا هم محل نظر. أولا شلون القبول ما لازم؟ مترتب على الأمانة، ما طولك أن احنا رضاها تراها أمانة، من لوازم الأمانة الأمين يحافظ عليها الحفظ المعتاد. لا يصير هذا. مش ما يقول هو كأنه قبله إذا لم يكن هناك نفي، يقول لا أقبل. لا ده يقول إذا ما سكت نعتبرها أمانة. يعني شنو أمانة؟ تحت نظرة أو إذا هلكت ما يضمن؟ أقول لا، لأن لما نقول أمانة يقتضي يخرج من عهدتها بأن يراعيها ويحفظها ويلتزم بذلك وهكذا. يعني مو كافي، يعني الوديعة هي أمانة لكن ليس كل أمانة هي وديعة. لا أنا أقصد يا شيخ السكوت هنا بيان لأنه معرض حاجة والأصل أن تبين، فأنت سكت فكأنك قبلت. لا لا يقول لك لا ما قبلت، قال بالله قال هي أمانة. قال ولا ينعقد الإيداع بالإيجاب فقط كما يفهم أيضا هذه الفقرة بالإيجاب فقط. أنا قلت أودعت عندك هذا كتابي بس بالإيجاب، لم أسمع منك لا قبول صراحة ولا دلالة. هاي المسألة لأنه هو قال دلالة يعتبرها هو، لأنه حيث سيترتب على المستودع نتيجة عقد الإيداع حفظ الوديعة فلا يكون الالتزام بلا لزوم، غير أن لزوم القبول في الإيداع بعد الإيجاب هو لأجل وجوب الحفظ على المستودع، ولكن لاكتساب المال صفة الأمانة فالإيجاب وحده كاف. لأجل من صعب يا أخي يقول بالإيجاب بعد هلجت فقط إذا ما يعني إذا هلك بدون تعدي ولا تقصير، حتى كذا نقدر نوجه كلامه بدون تعدي مني ولا تقصير، ها ما أضمن أني، لكن لا أضمن لكون أنا قصرت في الحفظ لأن ما قبلت. هذا يمكن هو يقصد إذا وضعه عنده مع رفضه قال أنا لا أقبل. لا ما قاله مع رفضه يعني. قال مثلا لو قال الغاصب منه لو قال المغصوب منه للغاصب أودعتك المال الذي في يدك ولم يقبل الغاصب الإيجاب، لم يقبل الغاصب الإيجاب ولو رده أيضا يكون بريئا من الضمان لأن المال المغصوب يكتسب صفة الأمانة في يده ما يكون مغصوب لكون قد أذن صاحب المال. شيخنا لحتى بدون إذن أخي على الغاصب يرد المال يخرج من العهدة. لا بس ما يضمن لو هلك يقول في هذه الحالة باعتبار دليل على قبول مو؟ لأن القبول ليس بلازم في هذه الحالة، يقول هو لا يشترط القبول. يعني فرق بين أجل ما يلزم باعتبار غاصب غاصب وهذا قال لهذا المغصوب أمانة عندك دليل يعني حملة مسؤولية، يعني تحمل المسؤولية غير لما يصير المال بحد ذاته أمانة. صيرورة المال أمانة لا يشترط إلى قبول، لا يفتقد إلى قبول، بينما في تحملك كوديعة لا بد من القبول. وأخذها أول شيء بطريقة الضمان كان في يده على شكل ضمان لأنه غاصب، ثم انتقل بقبول أو بغير قبول إلى يد أمانة بسبب قبول الآخر. هو ذكر هذا مثال لأنه لا يشترط لصيرورة المال أمانة القبول، يمكن يصير بالإيجاب. لا في هذا المثال القبول أصبح هو الموجب اللي قال لها هو نقرأها أخي واحد مادة. قال ولا ينعقد الإيداع بالإيجاب فقط. نعم. فرق بين انعقاد الإيداع وبين صيرورة المال أمانة كما يفهم أيضا هذه الفقرة، وإذا لم يقبل صاحب الدكان إلى آخره، لأنه حيث سيترتب على المستودع نتيجة عقد الإيداع حفظ الوديعة فلا يكون التزام بلا لزوم، غير أن لزوم القبول في الإيداع بعد الإيجاب هو لأجل وجوب الحفظ على المستودع وليس يمكن ولكن لاكتساب المال صفة الأمانة، ولكن لاكتساب صفة المال الأمانة فلا يجب، ولكن لاكتساب المال صفة الأمانة فالإيجاب وحده كاف والقبول ليس لازما فيه. ما يخالف يصير أمانة ما يخالف بالإيجاب. فائدتها فقط إيش هو؟ ما مسموح إلى أنه يستعمل النفس أو يعتدي عليه، وإن كان ملزم بالحفظ هذا بس هذا لأن عرف هذا إلى مالك صحيح. ولهذا مثل بمسألة الغاصب والمغصوب. قال مثلا لو قال المغصوب منه للغاصب أودعتك المال الذي في يدك ولم يقبل الغاصب الإيجاب، ولو رده أيضا يكون بريئا من الضمان لأن المال المغصوب يكتسب صفة الأمانة في يده. أي. صار أمانة في يده لكن ما له حق ينتفع به. نعم. وينعقد الإيداع بخمسة وجوه إلى هنا. شيخنا درب الأذان. أشر إلى هنا. كلام يعني. أشر إلى هنا. كم تاريخ هجري اليوم؟ 19.